إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا المجلس السادس السابع من شرح إمتاع العقول بروضة الأصول الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، واليوم الاثنين السابع عشر من شهر صفر لسنة 39400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في المجلس الماضي تممنا كلاما، ختمنا به الكلام حول الأحكام التكليفية، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى التكليف وأنه في اللغة طلب ما فيه مشقة، ثم ذكر في الاصطلاح معنى ذهب إليه هو وزاد فيه على أصل الكتاب، فقال رحمه الله تعالى بأن التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي أو تخيير. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى عليه أن المكلف، أن الشخص الذي يكلف لابد فيه من شرطين هما العقل والفهم للخطاب، ثم ذكر ثلاثة شروط في العمل الذي يكلف به. الشرط الأول أن يكون معلوما، وخرجنا تحت هذا كلاما حول الجاهل، هل الجاهل مكلف أو لا، أو هل الجهل مانع من موانع التكليف أو لا. فذكرنا أن الجهل قسمان، قسم يعذر فيه الإنسان وقسم لا يعذر فيه الإنسان، قسم يمكن رفعه وقسم لا يمكن رفعه ولا دفعه. فأما الذي لا يمكن رفعه ولا دفعه فإنه لا يسقط الضمان وإن كان مسقطا للتكليف، كالنسيان والنوم. فالناسي والنائم كلاهما لا يتطرق إليه خطاب حال نومه، لكن إذا زال نومه وإذا زال عذره كان مأمورا بالقضاء، وعلى هذا توجه إليه خطاب الوضع لا خطاب التكليف. ثم ذكر الشرط الثاني أن يكون العمل المكلف به معدوما، فإن كان موجودا فإن الشرع لا يكلف، بل ولا العقل لا يكلف بإيجاد الموجود لأنه غير ممكن. والثالث أن يكون ممكنا، وعلى هذا فالمحال لا يكلف به، فلا تكليف إلا بمقدور، والأمر الذي يشق على المكلف فعله ولا يأتي به إلا بحرج شديد ومشقة شديدة فإن الشريعة لا تثبته. قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال الله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، بل قررنا أن الشريعة إذا كلفت بأمر ما ثم طرأ شيء من المشقة أو الحرج فإنها تخفف عن المكلفين، إما بالإسقاط كلية وإما بالتخفيف في الصفة ونحوها، كصلاة الخوف وصلاة القصر والفطر المسافر ونحوه، وكذلك الحبلى والمرضع ونحوهم. كان هذا هو على كل حال الحاصل في ختام الكلام عن التكليف. ثم انتقلنا بعد هذا لأحكام الوضع مع المؤلف رحمه الله تعالى، وذكرنا أن الحكم الوضعي ليس هو القانون الوضعي، أن الحكم الوضعي يخالف القانون الوضعي خلافا لما تصوره بعض الإخوة، إذا سمع حكم الوضع تصور أنه قانون وضعي، وليس الأمر كذلك، بل الحكم الوضعي قسم من الأحكام الشرعية. ومن ثم قلنا الحكم الوضعي في الاصطلاح هو خطاب الشرع بجعل الشيء سببا أو علة أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا على ما اختاره المؤلف رحمه الله رحمة واسعة. وذكرنا أن العلماء رحمة الله تعالى عليهم اختلفوا في أقسام الحكم التكليفي، كم هي؟ فمن قائل بأنها أربعة، ومن قائل بأنها خمسة، ومن قائل بأنها ستة، ومن قائل بأنها سبعة، ومن قائل بأنها تسعة. وكل هذا على كل حال يمكن أن يقال فيه لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. والذي اختاره المؤلف وجرى عليه أن أحكام الوضع خمسة، وإذا جمعنا ما كتبه المؤلف رحمه الله في هذا الباب سنرى أنه تكلم حول تسعة، تكلم حول تسعة أحكام. يمكن أن يقال بأن أصلها خمسة، وهذه أحكام وضعية، والباقي أوصاف لهذه الأحكام، والباقي أوصاف لهذه الأحكام. وعلى كل توقفنا أظن عند أول أحكام الوضع، وهي العلة، وفيها يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أولا العلة. قال رحمه الله، قال حفظه الله تعالى: تعريفها هي في الأصل المرض، وفي الاصطلاح لا يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه العدم لذاته، كاليمين المقتضي للكفارة. قال رحمه الله رحمة واسعة: أولا العلة. ما هي العلة؟ قال رحمه الله: العلة في الأصل المرض. هذا في أصل المعنى اللغوي. وبعضهم يقول المرض لون من ألوان العلة، وإلا فالعلة في اللغة ما اقتضى تغيره، فكل شيء يقتضي تغير يسمى علة، ومن ثم المرض علة، لأنه يقتضي تغيرا في البدن، فكل ما يقتضي تغيرا يقال له علة. وهذا المعنى الذي ذكرناه أخيرا يتناسب مع المعنى الاصطلاحي، لأنكم تذكرون قاعدة الفقهاء: الحكم يدور ما علته وجودا وعدم. وعلى هذا، هذه العلة إذا وجدت اقتضت تغيرا ولا بد، إذا وجدت العلة اقتضت تغيرا ولا بد، وإن كان لا يلزم من انتفاء العلة انتفاء المعلول على ما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. وعلى كل، فالعلة في اللغة إذن هي ما اقتضى تغيرا، ومنه سمي المرض علة. وأما في الاصطلاح فعرفها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه العدم لذاته. ما يلزم من وجوده الوجود، إذا وجدت العلة وجد المعلول أو وجد الحكم الذي ينبني على هذه العلة. قال: ولا يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من عدم العلة العدم لذاته. قد يحصل العدم لكن ليس من أجل فقد العلة، فوجود العلة يلزم منه وجود المعلول، وانعدام العلة لا يلزم منه انعدام المعلول. إن أردت أن أمثل سريعا حتى نفهم ثم نرجع مرة أخرى، إذا قلنا بأن الزنا علة إقامة الحد، الرجم، أو جعلني أقول الإحصان علة الرجم، والزنا علة الحد، فإذا حصل الزنا وجب الحد، صحيح؟ ما يلزم من وجوده الوجود، حصل زنا إذن يجب حد، هذا من جهة الأصل. كان الرجل زانيا محصنا فيجب من الحد حد الرجل. وجد السفر فعندئذ يوجد القصد ويوجد الفطر للمسافر، هذا إذا قلنا بأن العلة هي السفر. وإذا قلنا العلة هي المشقة فكذلك، إذا شق على المسافر أفطر ونحو هذا. طيب، إذا انتفت هذه العلة هل ينتفي الحكم؟ لا يلزم من انتفاء العلة انتفاء الحكم، لا يلزم من انتفاء العلة انتفاء الحكم. تذكروا في كتاب الحج ذكرنا حكما يقال له الرمل، وهو إسراع الخطى إسراع المشي مع تقارب الخطى. هذا الرمل ما علته؟ كانت علته إظهار القوة للمشركين أو إغاظة المشركين، بقيت زالت العلة وبقي الحكم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن فكانت العلة مجموع أمرين: السفر وهو الضرب في الأرض، ثم الخوف من فتنة الكفار أو من الكفار. فإذا اجتمع الأمران، اجتمعت العلة، فعندئذ يوجد الحكم. فإذا انتفت العلة لا يلزم من ذلك انتفاء الحكم، وعلى هذا وجود العلة وجود للحكم، وزوال العلة لا يلزم من زوالها لذاته انعدام الحكم، بل قد ينعدم الحكم وقد لا ينعدم. ومن أجل هذا عرفها رحمه الله تعالى بقوله: ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم لذاته. وكأنه رحمه الله رحمة واسعة يريد أن يفرق بينها وبين السبب. فإننا ذكرنا كلاما في ختام المجلس الماضي أن أكثر الأصوليين والفقهاء على أن العلة والسبب واحد، والسبب سيأتي بعد هذا مع المؤلف إن شاء الله تعالى أنه يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. السبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، فإن زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، وإذا لم تزل لم تجب. رؤية الهلال للصوم سبب، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا لم تره فأكمل العدة، فلا صوم. فيثبت الصوم بثبوت الهلال وينتفي الصوم بانتفاء الرؤية. وكذلك إدراك غروب آخر شمس من أيام رمضان سبب لوجوب زكاة الفطر، فمن ولد بعدها فلا زكاة عليه، ومن مات قبلها فلا زكاة عليه، ومن وجد عندها صغيرا كان أو كبيرا، من ولد قبل غروب الشمس بلحظة عليه، ومن وجد ثم مات بعد الغروب وجبت عليه أيضا. فعندئذ السبب الحكم يتعلق به وجودا وعدما. وأما العلة فأراد المؤلف رحمه الله أن يغاير بينها وبين السبب، فمن أجل هذا قال: لا يلزم من عدم العلة العدم، يعني إذا مثلا الجلد الجلد الحكم، وجوب الجلد هذا الحكم، لكن ما الذي تسبب في هذا؟ الزنا سبب وعلة، وسيأتيك الكلام اللي أنا قلت أكثر أهل العلم لا يفرقون بين السبب وبين العلة، يقولون السبب والعلة. طب خذ الكلام إلى آخره. السبب والعلة الأصل أنهما سواء، وهذا سيأتينا حتى في كلام المؤلف إن شاء الله تعالى. إلا أن بعض العلماء يقول السبب أعم من العلة، العلة أخص من السبب، العلة لما يعقل معناه، والسبب لما لا يعقل معناه ولما يعقل. وعليه نقول: كل علة سببا وليس كل سبب علة، كل علة سبب، كل علة سبب وليس كل سبب علة. إذن ما ترتب وجود الحكم عليه سبب، كل ما يترتب وجود الحكم عليه فهو سبب، لكن نحتاج أن ننظر في هذا السبب، هل العلة منه معقولة؟ الحكمة معقولة ولا غير معقولة؟ إن كانت معقولة فقل علة، ولو قلت سبب فأنت تتكلم بالعموم أيضا وما أخطأت. وإن قلت الأمر ما يعقل فعندئذ لا يسعك أن تقول علة، إنما تقول سبب. زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ لماذا تجب الظهر بالزوال ولماذا لا تجب بغير زوال؟ هذا أمر غير معقول تعبدي. فعندئذ نقول هذا سبب. الزنا سبب لوجوب الحد، لما؟ لاختلاط الأنساب وانتهاك الأعراض. إذن هناك علل يمكن أن تعقل، ومن أجل هذا قلنا الزنا علة لوجوب الحد عموما، جل كان أو رجم، لأنه تعقل، تعقل العلة. السفر سبب للقصر، فلا قصر إلا بسفر، من سافر قصر ومن لم يسافر لا قصر له، صحيح؟ طيب يعقل له معنى ولا ما يعقل؟ تعقل معنى المشقة، ومن ثم يقولون السفر علة القصر، علة الفطر، ولكن هذه العلة في الحقيقة غير مضطردة، بدليل أن المشقة قد توجد في الحضر ويجب الصوم، وقد تنتفي في السفر مسافر ولا يشق عليه الصوم، ومع هذا يباح له، يباح له الفطر ويباح له الصوم أيضا، إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عبد الله الأسلمي. فالحاصل أن السبب والعلة متشابهان جدا، حتى إن أكثر العلماء لا يفرقون بين سبب وبين علة. ومن ثم ذكرت هذا في المجلس الماضي في ختامه، لما قلت لما عد المؤلف الأحكام ستة ثم عاد في التفصيل فجعلها خمسة، كان الأولى به رحمه الله إذا فصل أن يجمع بين العلة وبين السبب في حكم واحد، لكن جعل العلة حكما والشرط حكما والسبب حكما ثم والمانع حكما ثم جاء في الصحة والفساد فجعلهما حكما واحدا، فنبهت على هذا. وعلى هذا الأمثلة كما قلت لك، ما يترتب الحكم، ما يترتب وجود الحكم عليه، يعني ما لا يوجد الحكم إلا به هو سبب، وهذا الكلام العام، وإذا قلته في كل معنى صح. فلو قلت الزنا سبب لوجوب الحد صح، ولو قلت إلا صح، ها هنا لأنها تعقل، لكن لو قلت رؤية الهلال علة الصوم أقول خطأ، لأن نعم الحكم يتعلق بها، لا يكون الحكم حتى يرى الهلال، لكن هذه غير معقولة. البلوغ سبب لوجوب الصلاة وغيرها، صحيح؟ طب أقول سبب ولا علة؟ سبب هذه العموم، ويمكن أن أقول علة. إيش معنى العقل؟ ليحصل كمال الفهم للخطاب على ما تقدم معنا. فعندئذ السبب ما يترتب وجود الحكم عليه، فإن كان له معنى مفهوم معقول عندئذ يغني عنك أن تقول سبب، هذا الأصل العام، وإما أن تقول علة. لكن إن كان السبب لا تعقل منه علة فلا يجوز ولا يطلق عليه عندئذ أنه علة. ولعله من أجل هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم لذاته. هذا في العلة اللي هي معقولة، فالعلة المعقولة إذا وجدت وجد الحكم كغير المعقولة سواء بسواء، لكن إذا انعدمت هذه العلة هل يلزم من هذا انعدام الحكم؟ لا يلزم من انعدام هذا المعنى المعقول انعدام الحكم لذات هذا. ومن أجل هذا تنتفي المشقة في السفر ويبقى حكم القصر موجودا، ينتفي الخوف من الكفار لكنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، لكن زوال الشمس هذا سيمر، نعم هذا سيمر عليك بعد قليل. المؤلف يذكر أن الفقهاء، يعني لو صبرنا قليلا المؤلف يذكر أن الفقهاء يطلقون العلة على معنى من ثلاثة معاني، منها هذا المعنى، وهذا الذي الأشهر، وإن كان المؤلف رحمه الله تابع ابن قدامة رحمه الله تعالى في اختيار آخر، إلا أن الأشهر أن العلة إنما هي الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. طيب على كل حال دعونا نرجع إلى كلام المؤلف حتى نتمم أحكام الوضع إن شاء الله تعالى في هذا المجلس. يقول رحمه الله تعالى: العلة في الأصل المرض. قلنا الأولى أن يقال العلة في الأصل ما أوجب تغيير أو ما اقتضى تغييرا أو تغيرا، وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم لذاته. ضرب مثالا قال: كاليمين المقتضي للكفارة. اليمين يقتضي كفارة، صحيح؟ طيب هذا سبب ولا إلا؟ طب اجعلونا ابتداء نجعل المسألة كما قال هو رحمه الله في التعريف. إذا وجد اليمين وجدت الكفارة، من حلف على يمين صار واجبا عليه أن يكفر، إلا أن هذا التكفير لا يلزم إلا بحدوث شيء آخر، إن شئت قلت سبب وإن شئت قلت شرط، وهو الحنف، لكنه يجب عليه باليمين أن يكفر، هذا الأصل. من ثم يجوز أن يكفر قبل الحنف لأنها تجب بهذا، وإذا لم يحلف اليمين فلا كفارة. وعلى هذا يبقى إذا عدم الحلف إن عدمت الكفارة، يبقى يلزم من عدم العلة انعدام المعلول، يلزم من عدم اليمين انعدام الكفارة. طب وهل يلزم من وجود اليمين وجود الكفارة؟ هل يلزم ويتحتم من بعد الحلف كفارة؟ لا، قد يحنف وقد لا يحنف، قد يحنف فتجب وقد لا يحنف، أو دعني أقول يعني أدق، قد يحنف فتستقر في الذمة وقد لا يحنف فلا تستقر في الذمة. إذن اليمين علة للكفارة، فلا تجب الكفارة إلا إذا وجد اليمين، ولا تجب الكفارة مع انعدام اليمين، ده الكلام الآن. أضبط من هذا نقول إذا عدم اليمين انعدمت الكفارة، وإذا وجد اليمين لا يلزم أن توجد الكفارة. الزنا إذا عدم يوجب الحد، ما يقام حد على غير الزاني، الحد لا يقام إلا على الزنا، إذا الزنا هو العلة، فإذا عدم الزنا انعدم الحد. طب إذا وجد الزنا يلزم الحد؟ لذات الزنا لا، لأنه قد ينتفي بشيء، ينتفي بشيء آخر كإكراه، كجهل، كشبهات، كتقدم معنا في كتاب الحدود أن الحد يدرأ بالشبهات. يبقى انتفاء العلة انتفاء للمعلول، ووجود العلة قد وقد. ومن أجله قال ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم. ثم لما ضرب المثال رأينا المثال يخالف هذا، اليمين وجوده لا يلزم منه وجود الكفارة، أنا شرحت كما قال المؤلف، إذا وجد اليمين لا يلزم وجود كفارة، وإذا انعدم اليمين انعدمت الكفارة. فهذا عكس التعريف، عكس يعني هذا المثال ليس حسنا في هذا المقام. واصل الكلام يا اخواننا. هو قال في التعريف رحمة الله تعالى عليه وحفظه الله تعالى، يلزم من وجود العلة وجود الحكم المعلول، اللي هو المعلق، المعلول يعني المعلق على العلة، خلاص، يلزم من وجود العلة وجود الحكم المعلق على هذه العلة، وإذا انتفت العلة لا يلزم انتفاء الحكم، قد يكون وقد لا يكون. هات المثال، قال المثال اليمين، فاليمين علة للكفار، وأقول علة متابعا له رحمة الله تعالى عليه. طيب على هذا الكلام إذا وجد اليمين ينبغي أن نقول توجد الكفارة ولا بد، وإذا انتفى اليمين لا يلزم أن تنتفي الكفارة، ممكن ما يحلفش لكن تجب عليه الكفارة وقد لا تجب، مش ده كده الكلام؟ لكن هذا الحقيقة، اليمين سبب وليس بعلة، اليمين سبب وليس بعلة. على كل حال قال بعد هذا رحمة الله تعالى عليه، العلة ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم لذاته، هذا الذي اختاره رحمه الله تعالى وجرى عليه، على أن بعض العلماء يقول لا، العلة هي الحكمة، أو إن شئت قلت هي الوصف المشتمل، الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. وهذا التعريف الأخير سنحتاج إليه كثيرا جدا في باب القياس، هذه، لأن العلة هذه ركن القياس أصلا، ركن القياس الأعظم العلة، فنقول هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، وإن شئت قلت الوصف الذي اعتبر مظنة إثبات الحكم، الوصف الذي اعتبر مظنة إثبات الحكم، وصف يظن أنه العلة التي شرع الحكم من أجلها، وهذا الأخير ظن على أن العلل منها ما هو نصي ومنها ما هو استنباطي، وهذا الغالب، الغالب في العلل أنها استنباط، نعم قد تكون منصوص عليه، قد تكون منصوصا عليه، لكن هذا قليل ليس بالكثير. قال عليه الصلاة والسلام: على إني كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة التي وقعت، فكلوا واهدوا وادخروا. كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، إيه الحكمة الباعثة على تشريع هذا الحكم؟ من أجل الفاقة التي حصلت، من أجل الدافة، الفقر الذي حصل، فنبه صلى الله عليه وآله وسلم هنا على العلة التي شرع الحكم من أجله، فقد يوجد هذا لكن هذا قليل، والغالب أن العلل مستنبطة، أو إن شئت قلت ظنية. طيب، على هذا الذي قاله المؤلف رحمه الله يمكن أن نقول انتهى الكلام في العلة، فالعلة اختصارا في هذا المقام ما اقتضى تغيرا، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم لذاته. لكن في كلام الفقهاء وفي كلام الأصوليون، الأصوليين قد ترى إطلاقات للعلة خلاف الذي مر عليك في التعريف، فإن الفقهاء والأصوليين يطلقون العلة على اختلاف بينهم على ثلاثة إطلاقات، أو على ثلاث إطلاقات وعلى ثلاث معاني، كل منهم يطلقها على معنى معين، فما هي هذه المعاني؟ قال رحمه الله تعالى: ويطلق على معاني ثلاثة. الأول: المجموع المركب من أربعة أشياء، وهي المقتضي والشرط والمحل والأهل، كعقد النكاح فهو حكم شرعي تقتضيه الحالة الداعية إليه، وشرطه ما يذكر من شروط النكاح في كتب الفقه، ومحله المرأة المعقود عليها، وأهليته كون العاقل صحيح التصرف. إذن هذا المعنى الأول الذي تطلق عليه العلة، فقد ترى في كلام الفقهاء أو تسمع أن يقولوا علة عقد البيع عاقدان ومعقود عليه وصيغة. ما معنى هذا؟ مجموع ما ينبني عليه الحكم، أو إن شئت قلت مجموع موجبات الحكم. عقد البيع ما يكون أبدا من طرف واحد، عقد البيع لابد له من طرفين، عقد البيع لا يكون إلا على شيء يبادل من يد إلى يد، ومن ثمن لابد من ثمن ومن مثمن. إذا مجموع هذا يسمى في إطلاق بعض العلماء علة، وهذا الإطلاق وجهه أنه لا يمكن أن يحكم ببيع إلا أن تجتمع هذا، كما قلنا في التعريف يلزم من وجوده الوجود، وإن شئت تسامحت وقلت بتعريف السبب ويلزم من عدمه العدم. إذا اجتمعت أهلية عاقدين لابد في العاقد الموجود أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا على ما تقدم معنا في المعاملات، فإذا وجدت الأهلية وكان المبيع مما يجوز بيعه وهو معلوم بالرؤية أو بالصفة معروفة القدر إلى آخره، وكان الثمن مما من الأموال الشرعية، المهم أن يكون مالا معلوما أيضا بالرؤية أو بالصفة، ووقعت الصيغة بالطريقة المعتبرة، قلنا هذا بيع صحيح. طب إذا انتفى شيء من هذا ما يوجد البيع الصحيح، ومن أجله قال: المجموع المركب من أربعة أشياء. العلة هي مجموع أربع أشياء. الأول: المقتضي. ما الذي اقتضى منك أن تشتري؟ ما الذي اقتضى منك أن تبيع؟ الحاجة أنا أحتاج إلى مسجل، أسجل بالمحاضرة، وأنت تحتاج إلى المال، فمن أجله بعت المسجل، فهناك شيء اقتضى مني الشراء وهناك شيء اقتضى منك البيع، صحيح؟ يبقى مقتضي ثم شرط. شرط مثل ماذا؟ مثل العلم بالرؤية أو بالصفة، العلم بالقدر، العلم بالصفة، القدرة على التسليم، إلى آخر شروط عقد البيع. هذا أيضا من العلة، لأنه إذا انتفى شرط منها انتفى البيع، كما أنه إذا انتفى المقتضي انتفى البيع. أنا مش عايز أشتري مسجل، هشتري؟ لا، أنا لن أشتري إلا وبداخلي مقتضي. رأيت السمك وعندي السمك في الدار كثير جدا، ما أحتاجه إليه، أشتري؟ لا، ما يقع البيع إلا عن علة، العلة اللي هي الأمر الذي اقتضى مني أن أشتري، وكذلك البيع ما يكون إلا عن علة. ما يبيع الرجل داره ولا ثيابه ولا متاعه إلا لعلة اقتضت منه أن يبيع. هذا جزء من العلة في هذا الإطلاق، وعلى كل إن المسألة اصطلاحية بحتة، يعني ما ينبني عليها عمل، إنما هذا إطلاق بعض العلماء يطلق العلة على ما على موجبات الحكم المجتمعة. فالمقتضي علة، أو هو جزء من العلة في هذا التعريف. ثم الشروط التي يجب توافرها للصحة أيضا علة، وعلى هذا يشترط الرضا، إنما البيع عن تراض، وعلى هذا التراضي علة للبيع، علة للبيع، علة للبيع، لأن البيع لا يقع صحيحا إلا مع التراضي بالحق، صحيح؟ وإذا انتفى التراضي ووجد الإكراه بغير حق بطل البيع. إذا لابد من المقتضي، ولا بد من الشروط، ولا بد من المحل. المحل اللي هو مين بقى؟ اللي هو العاقدان والمعقود عليه، محل البيع على بين بائع ومشتري، ويقع على مبيع، والمبيع ده يصدق على الثمن ويصدق على المثمن. ثم والأهل، الأهل ده يرجع تاني بقى لمين؟ للعاقد. العاقد لابد أن يكون عاقلا، فلو كان مجنونا ما حصل البيع. وصل يا اخوانا الكلام؟ هذا إطلاق. دعك من مثال البيع وخذ مثالا آخر. لو ذكرنا النكاح، يبقى العلة في النكاح عند هذا أصحاب هذا الإطلاق هي المجموع الذي منه وجد العقد الصحيح. طيب النكاح يجتمع بإيه؟ بسبب اللي هو المقتضي. إيه المقتضي؟ إن اتجوز بنتك، عايز أسطر على بنتي، أو غير هذا من المقتضى. لكن هناك مقتضى بداخلك حملك أن تزوج فلان، رجل دين وكذا، وأنا أحب أن أناسب وأن أصاهر فلان، وأنت لما تزوجت أيها الزوج؟ لمقتضى ما؟ هذا المقتضى إما أن يحتاج إلى خدمة أو متعة إنجاب، على ما تقدم في مقاصد النكاح. هناك مقتضي. ثم عندنا شروط، اشترط الولي، واشترط الإشهاد، واشترط التعيين، على ما تقدم. ثم عندنا أركان لهذا العقد، الزوج والزوجة على الصحيح، والولي ليس من الأركان إنما هو شرط. ثم عندنا أهلية، الزوجة لو كانت مزوجة أو كانت من المحرمات تأبيدا أو تأقيتا يكون نكاح؟ ما يكون نكاح، حتى لو تم العقد مع الجهل بهذا، فهو وطئ شبهة وليس بنكاح شرعي. ماشي الكلام ولا؟ كذلك الولي لو كان صغيرا، يعني يشترط في الولي أن يكون أهلا للتزويج، لو كان بالغا عاقلا لكن لم يكن عدلا، لا في الظاهر ولا في الباطن. وتذكر أن مذهب الشافعي وأحمد أنه اشترط في الولي أن يكون رشيدا، ومعنى الرشد ها هنا انعدام الفسق ظاهرا، من أجل قول ابن عباس لا نكاح إلا بولي إلا بولي مرشد، لا نكاح إلا بولي مرشد، تذكر هذا الكلام؟ طيب لو تركنا هذا وانتقلنا إلى الحد، الزنا. حد الزنا بما يكون؟ يقوم بأشياء أوجبت هذا الحكم. هناك مقتضي، وهناك شروط، وهناك محل، وهناك أهلية. لو طبقناها على كل حكم من الأحكام سترى أن هذه الأربعة موجودة. الإجارة نفس الكلام سواء بسواء، هناك مقتضي وهناك شروط وهناك محل وهناك أهلية. إذا اجتمعت الأربعة قلنا هذه علة الحكم. لماذا جعلناها علة؟ لأنه إذا انتفى شيء منها لم يوجد الحكم. وصل الكلام؟ إما لم يوجد الحكم عقلا أو شرعا، لكن المهم لا يوجد الحكم حتى تجتمع موجباته. هذا الإطلاق الأول. بعض العلماء يطلق هذا، فلا تستغرب إذا قرأت في كلام بعض العلماء أنه يقول وعلة النكاح الحاجة مثلا، والزوج والزوجة، الزوج والزوجة علة للنكاح انفصالا، لا، لكن إذا جمعت إلى هذه الثلاثة الأخرى قلنا هي علة. ثم الإطلاق الأول المجموع المركب من أربعة أشياء. نعم، وإن شئت قلت موجبات الحكم. نعم. ما الثاني؟ قال رحمه الله تعالى: الثاني المقتضي للحكم، المقتضي للحكم فقط كاليمين المقتضي للكفارة، وإن كان لا يتحقق الوجوب إلا بشرط الحجز. المعنى الثاني، وهذا الذي إليه ميل أبي محمد رحمه الله تعالى، أن العلة هي المعنى المقتضي للحكم، المعنى الذي اقتضى وجود الحكم، المقتضي للحكم، حتى وإن كان الحكم لا يتحقق إلا بشرط آخر. قال: من أمثلة هذا اليمين. اليمين علة للكفارة. لماذا؟ لأنه لا توجد الكفارة إلا بيمين، وإن كانت الكفارة في الحقيقة لا تستقر في ذمة المكلف إلا بالحنث. وإذا كان اليمين من مجنون ولا من صغير ولا من مكره فلا كفارة. وعلى هذا ما اقتضى حكما شرعيا يسمى في إطلاق بعض العلماء إلا، وهذا الذي اختاره أبو محمد رحمه الله تعالى، أن العلة هي ما اقتضى حكما شرعيا. الذي كنا نتكلم عنه قبل قليل في الإطلاق الأول مقتضي البيع، الذي اقتضى البيع ليس حكما شرعيا، لكن هذا حكم، هذا يقتضي حكما طبعيا أو عقليا. أنا ما اشتريت إلا لحاجة وما بعت إلا لحاجة، لكن الشرع ما شرع هذا الحكم إلا لمقتضى. هذا الذي اقتضى الحكم يسمى علم. الذي اقتضى الكفارة ليس الحنث، الذي اقتضى الكفارة إنما هو اليمين، بدليل أنك تأكل اللحم صباح مساء ولا كفارة عليك. لكن إن كان قد سبق منك يمين ألا تأكل اللحم فأكلت تجب الكفارة. إذن الكفارة مش في الأكل، الكفارة في اليمين، الكفارة علتها اليمين. ومع هذا اليمين وحده لا يوجب الكفارة، كما أن الحنث وحده لا يوجب الكفارة، بل لابد من اجتماع اليمين والحنث. ولما وجدنا الشرع جوز التكفير قبل الحنث علمنا أن الحنث ليس سببا، لأنه لو كان سببا ما جاز تقديم الشيء على عليه، ما جاز تقديم الشيء على سبب. فعلمنا أن العلة هي اليمين. منها مثلا في القصاص، ما هي علة القصاص؟ ما الحكم الذي اقتضى القصاص؟ أي قتل؟ القتل العمد. فالقتل العمد علة القصاص، ومن ثم قتل الخطأ لا يوجب القصاص، وقتل شبه الخطأ أو شبه العمد أيضا لا يوجب القصاص. إذن الحكم أو المعنى المقتضي للحكم هو القتل العمد، مع أنه أيضا يتوقف على شروط أخرى، منها مطالبة أهل الدم ورضاهم واتفاقهم على هذا مع تكليفهم وأهليتهم. فلو أن أهل الدم جميعا قالوا نطالب بالقصاص إلا واحد سقط القصاص، ولو أنهم كان بينهم الصغير أو المجنون، في المجنون قيل يقوم غيره مقام وليه يقوم مقام، لأن الجنون لا يظن يفاقى منه في الجنون الدائم، لكن في الصغر قالوا يحبس القاتل ولا يقام القصاص حتى يبلغ الصغير، وقيل بوجه آخر لكن الأشبه ما قلناه أولا. فعندئذ القصاص العلة التي اقتضته القتل العمد، القتل العمد، اتفاق أولياء الدم على القتل في القتل الخطأ يوجب قصاصا؟ لا، كما أن الحنث بلا يمين لا يوجب كفارة، كذلك اتفاق الورثة على المطالبة بالدم في قتل خطأ أو شبه عمد لا يوجب قصاصا. فعلمنا أن العلة هي قتل العمد، لأنها التي هي لأنها المعنى الذي اقتضى إيجاد الحكم الشرعي الذي هو القصاص. منها مثلا ملك النصاب، ملك النصاب يعد علة، وإن كان في الحقيقة أنا أقول هذا في التجوز، يعني ملك النصاب ينبغي أن يكون سببا، لأنه لا تعقل له، لا تعقل له اشمعنا خمسة ذود في الإبل، اشمعنا 30 بقرة، اشمعنا 40 شاة، ما تبقاش 41 ليه؟ هذه أمور ما تعقل، ومن ثم هذه من قبيل الأسباب لا من قبيل العلل. لكن على كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى يكون النصاب علم، لأنه هو الذي يقتضي وجوب الزكاة، مش تمام الحول، تمام الحول شرط، بمعنى أنه لو تم حول كامل وأنت تملك مالا دون النصاب ليس عليك زكاة. طب لو ملكت النصاب ولم يمر عليك الحول أيضا لا تجب الزكاة، لا تجب الزكاة إلا باجتماع الأمرين، لكن الذي اقتضى الحكم من جهة الأصل إنما هو النصاب. ومن أجل هذا يقول المؤلف عندنا وإن كان لا يتحقق الوجوب إلا بشرط الحنث، كذلك لا يستقر الوجوب في ذمة المكلف إلا بتمام الحول. في زكاة الزروع لو تذكروا كنا نقول هناك سبب للوجوب وهناك وقت لاستقرار الوجوب. سبب الوجوب بدو الصلاح، فإذا بدا الصلاح وجبت الزكاة، إلا أن الوجوب ما يستقر إلا بالحصاد، إلا بتمام الحصاد بعد تصفية الحب من قشره ونحوه. عندنا كذلك مثلا الإسكار، الإسكار علة فيه الحد، وفي تحريم الخمر، وفي تحريم الخمر العلة ما هي؟ الإسكار. فإذا شرب شيئا سكر منه وقع في الإثم ووجب عليه الحد، وإن شرب الماء أو غير الماء أو شرب عصيرا لا يسكر ما يحرم عليه ولا يقام عليه الحد. وعلى هذا يبقى الإطلاق الثاني لإطلاق بعض أهل العلم، هذا الذي يقتضي أبو محمد رحمه الله، أن العلة هي المعنى المقتضي للحكم، المعنى المقتضي للحكم الشرعي. نعم، سواء كان الحكم يوجد عنده فقط أو يوجد لا يوجد عنده إلا بانضمام شرط إليه. قال رحمه الله تعالى السادس حكمة الحكم، كأن يقال مشقة السفر هي علة استباحة قصر الصلاة، واختار الموفق الإطلاق السادس. قال رحمه الله تعالى الثالث من المعاني حكمة الحكم. هناك فرق بين الثاني والثالث، الثاني المقتضي للحكم، الثالث حكمة الحكم. فرق بين الإطلاقين، نعم هناك فرق بين الإطلاقين. الإطلاق الثالث يقول حكمة الحكم هي العلة وليس المعنى الذي بعث الذي اقتضى وجود الحكم، وعلى هذا يفرق بين العلة وبين السبب. فإن كانت الحكمة معقولة أقول علة، وإن لم تكن معقولة أقول سبب. ومن أجل هذا لما ذكرت النصاب قبل قليل ذكرته على إطلاق ابن قدامة رحمه الله، لأنه يقول العلة هي المقتضي للحكم بغض النظر هل لها حكمة أو ليس لها حكمة. وعليه زوال الشمس علة وجوب صلاة الظهر على إطلاق ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه، لأنها هي التي اقتضت الحكم. رؤية الهلال هي المقتضي لوجوب الصيام، مع أنه لا يمكن أن يتوقف الوجوب على أشياء أخرى كالبلوغ الطاعة الطهارة من الحيض إلى النفاس إلى آخره. لكن المعنى الثالث يقول لا, لا نتكلم عن المعنى الذي اقتضى الحكم, إنما نتكلم عن حكمة الحكم. وهذا اختيار الشاطبي رحمه الله تعالى. الشاطبي يذهب إلى هذا, يذهب إلى أن العلة هي المعنى المناسب لتشريع الحكم, المعنى المناسب لتشريع الحكم. والله المسألة اصطلاحية بحتة, يعني لا مشاحة في الاصطلاح. أنت ستسمي هذا علة وتسمي هذا سبب بناء على إطلاق يخص, لكن ينبغي أن تجري على قاعدة واحدة. فما أسمعك في باب تطلق العلة على شيء معقول, وفي باب آخر تطلق على شيء غير معقول, ثم تأتي بعد هذا تقول العلة عندي الحكمة. لأن كنت تقول العلة الحكمة فلا تطلق العلة إلا على شيء معقول, وإن كنت تطلق العلة على الأمر الذي اقتضى الحكم بغض النظر عقلت علته أو لا, فلا أسمعك تقول مرة سبب ومرة حكم يبقى ومرة علة, يكون لك اصطلاح مضطرد. لكن المسألة مسألة اصطلاحية بحتة, يعني لا ينبني عليها ثمرة, ثمرة عملية لا. ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه ذكر هذه الإطلاقات الثلاثة في الروضة, والمؤلف رحمه الله رحمة واسعة نقلها من الروضة. وابن قدامة شغب على المعنى الأخير, شغب على المعنى الأخير أنه معنى لا ينضبط. الحكمة الباعثة على تشريع الحكم التي ارتضاها الشاطبي وغيره, قال هذا معنى غير منضبط, لأن غالبه يكون استنباط وليس منصوصا عليه, غالبه يكون استنباط. وبعدين قد توجد الحكمة وينتفي الحكم, ويوجد الحكم وتنتفي الحكمة, كما قلنا في المشقة في السفر, يوجد السفر بلا مشقة, ويوجد القصر ويوجد الفطر, وتوجد المشقة في الحضر ولا يوجد القصر ولا يوجد الفطر. شغل الرحم هل هو علة لتشريع العدة؟ شرع الله العدة للنساء بعد الطلاق وبعد وفاة الزوج, ما هي العلة؟ ها؟ العلة لنا وجه تعبد, لكن على أي حال على قول ابن قدامة الذي اقتضى الحكم عدم اختلاط الأنساب, أنها إذا تزوجت مباشرة اختلطت الأنساب. وعلى القول الأخير العلة من الحكم العلم ببراءة الرحم, قريب من الذي قبله. لو قلنا مثلا في مسألة القصاص, لا يقتل الوالد بولده, لما؟ ما هي الحكمة؟ يقولون الحكمة أن الوالد سبب في وجود الولد, فلا يكون الأب سببا في وجود ابنه ويكون الابن سببا في هلاك. فإن كان هذا هو المعنى الذي اقتضاه الحكم فعندئذ يقال عنه بأنه علة. على أي حال هذه إطلاقات ثلاثة تراها في كلام الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم, فقد يطلقون العلة على ما أوجد الحكم الشرعي, وهو اجتماع أمور أربعة هي المقتضي, المحل, الشرط, الأهلية. وقد يطلقون هذا على ما اقتضى حكما شرعيا سواء كان معقول الحكمة أو غير معقول الحكمة, مطلقا ما اقتضى حكما يقال له علة, حتى وإن كان الحكم لا يوجد إلا بشروط أخرى, أو حتى إن كان الحكم قد يتخلف لوجود مانع من الموانع. لكن المهم أن هذا الحكم الشرعي, أن هذا الأمر مقتضي لحكم شرعي يقال له علم. وبعض العلماء يقول لا, المعنى الشرعي أو إن شئت قلت الحكمة التي شرع الحكم وشرع من أجلها هي العلم. فهذه إطلاقات للعلماء, الأشهر عند المتأخرين على كل الثالث, الأشهر عند المتأخرين أنها الثالث, لكن الذي اختارها أبو محمد رحمه الله الثاني. وعلى كل حال كما قلنا المسألة اصطلاحية بحتة. نعم. قال رحمه الله تعالى ثانيا السبب، ثانيا من الأحكام الوضعية السبب، وهذا واضح جدا في أن المؤلف فرق بين العلة وبين السبب. قال رحمه الله تعالى هو في اللغة ما يتوصل به إلى غيره كالحبل والطريق. هو في اللغة ما يتوصل به إلى غيره. من قرأ منكم في كتب الأصول المطولة أو ذهب سيجد بعض الأصولين يقول هكذا، السبب هو ما يتوصل عنده إلى غيره، وبعضهم يقول كما قال المؤلف هو ما يتوصل به إلى غيره، هو ما يتوصل به ولا ما يتوصل عنده إلى غيره. أصل المسألة عقدي، أصل المسألة عقدي، ولما غلب على المتكلمين اعتقادهم بالجبر، وده غالب في الأشاعرة والماتريدية أنه جبرية، يعني الأشاعرة كما يقول بعض أهل العلم جمعوا بين ثلاث جيمات، فهم جهمية الأسماء والصفات، جبرية في القضاء والقدر، مرجئة في الإيمان، جمعوا بين الجيمات الثلاث، فهم في باب القدر جبرية لا يرون فعل الإنسان مؤثرا، ومن ثم يقولون إن الله عز وجل خلق الأشياء عند وجود الأسباب، الله خلق القطع عند مرور السكين، السكين ما قطعت، السكين وأنت تذبح الدجاج السكين ما قطع، إنما خلق الله القطع عند مرور السكين، السكين سبب يوجد عنده القطع لكن مش يوجد به القطع، ومن ثم هم ينفون الأسباب، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يبقى أنت رميت أثبت الله لك رميا، لك رميك هذا ليس بشيء، إنما خلق الله إيصال التراب إلى أعين المشركين عند رميك. وعلى كل حال حتى ما أطرق لهذا الباب أهل السنة وسط، هؤلاء أخذوا بطرف من الأدلة، وفي مقابل هؤلاء قوم آخرون يزعمون أن الأسباب هي المؤثرة بذاتها ونفسها، وأهل السنة يقولون الأسباب لها تأثير، إلا أن تأثير الأسباب لا يكون إلا بقدر من الله عز وجل، لو عطل الله الأسباب لما أثرت، نعم لها تأثير لكن هذا التأثير ليس من نفسها، إنما هو من قدر الله عز وجل. ومن ثم لو أمر الإنسان السكين على الدجاجة أو على الولد يلزم القطع، الأصل أن السبب يقتضي تأثيرا وقطعا، السكين يقتضي تأثيرا وقطعا، إلا إن شاءت إرادة الله عز وجل غير هذا. قيل في فعل إبراهيم عليه السلام أنه أمر السكين لكن لم تقطع، وإن كان ظاهر الآية أنه ما حصل هذا، فلما أسلم وتله للجبين، ولم يحكى في القرآن أنه أمر السكين أو لا، لكن عندنا قد يحصل هذا، قد يأكل الإنسان ولا يشبع، الأكل سبب للشبع لكن لا يلزم منه هذا، ومن ثم العدوى سبب لانتقال المرض، هكذا نعتقد، لكنه ليس سببا ينقل العدوى والمرض بنفسه، إنما هو بقدر الله عز وجل. ومن ثم نجمع بين الأحاديث، هذا أدخلها للسنة، لا عدوى ولا طيرة، نفي للعدوى، لما قال هذا عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله حديث فيه معناه أنه جزء يكون في ذيل الجمل فيه جرب فيجرب الإبل كلها، قال عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول، إن كانت العدوى هكذا تنتقل بنفسها، فأول من أصيب بهذا الجرب، من أين جاءه الجرب؟ إذن الأمر قدر، فكما أنه قدر في الأول قدر في الأخير أيضا، لكن أمرت أن تتقي الأسباب التي تؤثر بنقل المرض، ومن أجل هذا فر من المجذوم فرارك من الأسد. يبقى ما يعتقد أهل السنة أن الأسباب لها تأثير، إلا أن هذا التأثير من قدر الله عز وجل، وصل الكلام؟ ومن أجل هذا قال المؤلف في تعريف السبب هو ما يتوصل به، مش عند، ما يتوصل به إلى غيره. هم جماعة التانيين بقى جابوا إيه أمثلة لغوية قالوا السلم سبب، السلم سبب يتوصل به ولا عنده؟ عشان تطلع السطح عند السلم، واخد بالك؟ فجعلوا السلم سببا، وعلى كل هو من جملة الأسباب، لكن الأصل أن السبب يتوصل به إلى غيره، فلولا السلم ما وصلت إلى الدور الثاني. قال كالحبل، الحبل سبب لأخذ الماء من البئر، فليمدد بسبب إلى السماء، السبب هو الإيه؟ قيل الحبل، قيل السلم، قيل الطريق. قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات. الأسباب هنا معناها الإيه؟ الأبواب، أبواب السماوات، أعتقد معارج السماوات. لكن أي ما يكون السبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره. طب وفي الاصطلاح؟ قال رحمه الله تعالى: وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته كالملوك للصلاة. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته كالدلوك للصلاة. إذن العلة يلزم من وجودها الوجود، ولا يلزم من عدمها العدم. وأما السبب فيلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. هكذا اختار المؤلف رحمه الله، وإن كانت في الحقيقة هذه المسألة من أشكل المسائل، يعني التفريق بين السبب والعلة بهذا يعني ممر ضيق جدا، إذ أنه ضرب المثال بالدلوك، دلوك الشمس سبب لصلاة الظهر. طيب وعدم الدلوك؟ عدم لوجوب صلاة الظهر. اليمين سبب للكفار، وعدمه سبب للكفار، انعدام للكفار. طب لماذا جعلنا اليمين أيضا؟ يمكن أن نقول في اليمين يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، إلا أن يقال يلزم، لا يلزم من وجود اليمين الوجود لذاته، إنما لابد من انضمام شيء آخر هو الحنف. أما دلوك الشمس فلذاته إذا وجد يوجد الحكم، فعلى هذا يكون السبب هو ما أوجد الحكم وجوده بذاته، وأما العلة فما يوجد الحكم بذاته أو بغير ذات، وعليه تكون العلة هنا أعم من السبب. أسأل العلة على هذا الذي قاله المؤلف يلزم من عدمها العدم. أنا أعتقد أن كتابة المؤلف فيها خلل في تعريفه الأول، نقول ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم لذاته، هنا قال ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. أعتقد هذا الأولى، أن يقول يلزم من عدمه، هذا في العلة، يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها الوجود لذاتها. يلزم من عدم العلة انعدام المعلول، هذا ليس فيه إشكال. اليمين إذا عدم، انعدمت الكفارة، ما في كلام تاني. طب انتبه، إذا عدم اليمين انعدمت الكفارة، لكن إن وجد اليمين لا يلزم من وجود اليمين وجوده الكفارة لذات اليمين، بل لابد من انضمام شيء آخر وهو الحنف. تمام كده؟ طب إذا انتقلنا لدلوك الشمس، يلزم من عدمه أيضا العدم ويلزم من وجوده الوجود، لشرط آخر ولا لغير شرط؟ لذات. العلة والسبب يلزم من عدمهما العدم، وده يتفق فيه السبب والعلة. وأما السبب فيلزم من وجوده الوجود، فيلزم من وجوده الوجود لذات السبب، والعلة لا يلزم من وجودها الوجود لذاتها، قد توجد وقد لا توجد، وعليه العلة أعم من السبب. فكل سبب يعد علة ولا تعد كل علة سبب، والأشهر العكس، الأشعر عند المتأخرين العكس، وهذا ذكرناه في الإطلاق. الأشعر عند المتأخرين العكس، أن كل علة تعد سببا وليس كل سبب يعد علة. فالعلة معقولة المعنى، إذا قلنا العلة هي الحكمة، فالعلة ما عقل معناه من الأسباب، وأما السبب فهو ما عقل معناه أو لم يعقل معناه. وعلى كل حال سأراجع إن شاء الله الروضة في لفظ المؤلف، لأني لم أراجع اللفظ. طيب، قال رحمة الله تعالى عليه، طبعا محل الإشكال فين؟ محل الإشكال في السبب والعلة. السبب ليس فيه إشكال، أنه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، هذا السبب ليس فيه مشكلة مطلقة. الإشكال عندنا فيه مبحث العلة فقط. أما والكلام سيعود علينا وإلينا مرة أخرى بشكل أوسع مع المؤلف نفسه عند الكلام عن القياس أيضا، فنحن سنراجع العلة مرة أخرى إن شاء الله تعالى. لكن السبب واضح، السبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. وعليه دلوك الشمس سبب، لأنه يلزم منها وجوب الظهر أو عدم وجوبه. ظهور الهلال ورؤية الهلال سبب، لأنه يلزم منه وجود أو عدم لذاته. فما لزم منه الوجود لذاته ولزم منه العدم لذاته يسمى سبب. وأما ما لا يتوقف على ذاته في الوجود أو العدم إجمالا الآن، فيمكن أن يكون داخلا في العلة لا في السبب، على ما اختار المؤلف رحمه الله تعالى. وأيضا السبب عند العلماء يطلقونه على معان متعددة، هذه معاني اصطلاحية أيضا لا يترتب عليها حكم، يعني الخلاف فيها اختلاف اصطلاحي بحت. يطلقون السبب على أربعة معاني هي: قال رحمه الله تعالى: ويطلق على معان أربعة. الأول ما يقابل المباشرة، كما لو خطر إنسان بئرا فجاء إنسان آخر ودفع شخصا فتردد في البئر. فالحافر هو صاحب السبب والدافع هو المباشر، فإذا اجتمع السبب والمباشرة غلبت المباشرة ووجب الضمان على المباشر. قال رحمة الله تعالى عليه: الأول ما يقابل المباشرة، وهذا تقدم معنا في الفقه كثيرا. الجنايات إما أن تكون بسببية وإما أن تكون بمباشرة. المباشرة معروفة، وهو أن يباشر الإنسان الجناية بنفسه، وعلى هذا تكون السببية مقابلة لهذه المباشرة، وهو أن لا يباشر الإنسان الجناية بنفسه وإنما يكون سببا فيها. فإذا قلنا فلان جنى بالمباشرة يقابله فلان جنى بالسببية. ضرب المؤلف مثالا لهذا: إنسان حفر بئرا في الطريق، وبينما إنسان يمشي إذ جاء آخر فدفعه فهلك هذا الساقط. هذا الذي سقط سقط بجناية بسببية وجناية بالمباشرة. الذي حفر في الطريق لم يدفع الإنسان، لم يدفع المجني عليه، إنما تسبب فيه جنايات، لأنه لو دفع فسقط على الأرض ما هلك، لكنه لما دفع فسقط إلى الحفرة العميقة هلك. فكان هلاكه مجموعا من أمرين أو مجموعا من سببين: الأول مباشرة وهي الدفع، والثاني سببية وهي الحفر. فعندنا متسبب وعندنا مباشر. هنا من يضمن، المتسبب أو المباشر؟ طبعا هذا مثال من الأمثلة، والأمثلة كثيرة جدا، وإلا يمكن للإنسان أن يحمل الحية، وذكرنا هذا في الجنايات، ويضعها في فراش نائم، أو يأخذ إنسانا حيا فيدخله في أفص الأسد ويغلق. الذي أكله الأسد أخذه فربطه فألقاه في النار. الذي أحرقته النار، الذي أحرقه النار، أنا ما قتلت، أنا ألقيته حيا فقط، وألقيته من يعني مكان قريب ما يموت من في مثل، لكن النار هي التي أحرقت. كتفه وألقاه في الماء، أو أخذه ولا يحسن السباحة فألقاه في البحر. المباشر للهلاك من؟ البحر، النار، السبع، الثعبان، هذه المباشرة. لكن المتسبب الذي ألقى الآدمية إلى هذا، أو أخذ الحيوان فأطلقه على الناس. جاء عزكم الله بكلب مسعور اللي هو الكلب العكور، فأطلقه على أهل الشارع، انطلق فعاث في البلد فسادا. كلموه قال أنا ما بشرت العض، إنما عض كلبك. قال إذا قيل أنت إذا متسبب، إذا هناك سببية هناك مباشرة. وأحيانا مثلا يدخل شخصان على رجل ما، فأحدهما يقطع يده أو يجأ بطنه بسكين، والآخر يحز الرقبة. الأول طعن بالسكين والرجل سقط على الأرض وسال منه الدم لكن ما زهقت نفسه، فجاء آخر فحز الرأس وقطعه فزهقت النفس. هذه صور ثلاث على كل حال من السببية والمباشرة، والكلام مفهوم، عندنا سبب وعندنا مباشرة. الضمان على من؟ المؤلف رحمه الله تعالى تكلم على صورة واحدة فقال والمباشرة، فإذا اجتمع السبب والمباشرة غلبت المباشرة ووجب الضمان على المباشرة. طبعا هذا الكلام بهذا الإطلاق فيه نظر، وأنا تعمدت أن أذكر الأمثلة بهذا الوصف الذي ذكرت من أجل هذا. اجتماع السببية والمباشرة لا شك أنها تحتاج إلى تفصيل طويل، وذكرناه بفضل الله في كتاب الجنايات. إن كانت السببية في هذا الباب كنا نقول إجمالا، إن كان المباشر لا يمكن تضمينه فالضمان على المتسبب، إن كان المباشر لا يمكن تضمينه فالضمان على المتسبب لغير، وعندئذ تقدم السببية على المباشرة، زي الكلب عزكم الله، زي الحية، زي الأسد، زي الماء، زي النار. هذه الأشياء هي المباشرة، لكن يمكن تضمينها بلاش الكلام ده. جئنا بمجنون ممن يتعرض للناس بالقتل، فما كان منا إلا أن أخذه رجل فأدخله على زوجته فقام المجنون بقتلها. قال أنا ما قتلت، الذي قتلها فلان، وشهد الشهود أن فلانا هو الذي قتل، لكن من أدخله عليها؟ طب هل يمكن تضمين المجنون؟ ما يمكن تضمين المجنون. فعندئذ إذا أدخلته وأنت تعلم أنه يقتل فأنت في حكم القاتل المتعمد، وعندئذ المتسبب كالمباشر، فيقام المتسبب هنا قام المباشر ويتحمل الجناية والمباشر يخرج. وأحيانا تغلب المباشرة عن السببية، زي مسألة المثال الذي ضرب، يعني مثال الحفر في الشارع لا شك أنه تعد، لا شك أنه تعد، لكنه ما باشر إسقاط الرجل. لكن إنما أردت بهذا أن أقول أن كلام المؤلف في تغليب المباشرة دائما لا، فيه نظر، بل أحيانا تغلب السببية وأحيانا تغلب المباشرة، كالمثال الذي ضرب. ويذكرون مثالا لهذا، لو أن شخصا حذف إنسانا من أعلى السطح، بلاش أنه إنسان عشان القتل، حذف بهيمة محترمة من أعلى السطح فتلقاها إنسان آخر بسكين فوجأ بطنها، عندنا متسبب وعندنا مباشر. عندئذ يقولون المباشر يضمن والمتسبب يعذر. ليه؟ لأن الحذف من الأعلى لا يلزم منه الموت، قد يسقط الحيوان ولا يموت، قد يسقط الحيوان فتكون الجناية عبارة عن كسر في القدم، لكن لما باشرها هذا بالسكين قتلها، فعندنا مباشر ومتسبب. وقد يوجد المتسبب دون المباشر، لو حفر البئر في الطريق فسقط فيه إنسان بلا دافع، فنحن لا نتكلم عن انفصال المباشرة عن السببية ولا انفصال السببية عن المباشرة، إنما نقول إذا اجتمع السبب والمباشرة فما غلب أو فما كان فيهما غالبا غلب حكمه. يمكن أن نقول هذا إجمال، إن كانت السببية غالبة كان الحكم للسببية لا للمباشرة، وهذا في صورة ما إذا كان المباشر لا يمكنه تضمينه. طب إن كان المباشر يمكن تضمينه فعندئذ يكون الحكم للمباشر لا للمتسبب. فإن تسبب شخص وقتل آخر وكان فعل كل منهما كاف في إزهاق النفس يضمن، كما في قتل الجماعة بالإيه؟ بالواحد، وقتل الجماعة بالواحد تقدم معنا بيان هذا أيضا في الجنايات، لو أن رجلا منهم فقط وقف على حراسة المكان يقتل ولا لا يقتل؟ الربيئة، هل يقتل أو لا؟ يقتل لو قلنا هذه محاربة، لكن لو قلنا مسألة قصاص لا يقتل، لأن فعله لا يقتل. لو أن أحد الناس أحدهم كتف فقط غاية ما هناك أنه مسك اليد فقط والآخر طعن، الإمساك بمفرده ليس قاتلا، لكن هذا قطع يدا وهذا قطع رجلا والآخر طعن بطنه، يتصور القتل بقطع اليد وتصور القتل بقطع الرجل، فعندئذ يضمن الكل. فعلى كل حال الكلام ليس في محل تحرير من يتحمل الضمان، هل المباشر ولا المتسبب. المؤلف غاية ما هنالك أراد أن يقول قد تسمع في كلام الفقهاء السبب في مقابل المباشرة في كتاب الجنايات، يطلقون السبب والمباشرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني علة العلة كالرمي، إذ هو علة الإصابة، والإصابة علة القتل، فالرمي علة القتل وقد سموه سببا. قال رحمه الله تعالى: الثاني علة العلة. تقدم معك العلة في الحكم الأول، والعلة على ما اختارها المؤلف ما هي؟ المعنى الذي اقتضى وجود الحكم. العلة هي المعنى الثاني الذي مال إليه ابن قدامة رحمه الله تعالى، واختار الموفق الإطلاق الثاني اللي هو المقتضي للحكم. فعلة المقتضي للحكم تسمى أيضا سببا في إطلاق بعض العلماء، زي مثلا قال الرمي، الرمي لا يقولون علة إنما يقولون سبب، هو رمي السكين أو رمي الحجر، هو الإشكال أن الجناية سواء كانت قصاصا أو دية تجب بالرمي ولا بالإصابة؟ يعني أنا لو حذفت طوبة وما جاتش في الراجل علي شيء، تعذير يعذر من الإمام لأنه قصد شر، كان حريصا على قتل صاحبه وقد يكون آثما بهذا، وقد يكون عليه من الإثم الله به عليم بسبب فعل هذا، لكن ما يترتب عليه ضمان لا بقصاص ولا بدية، لأن الرمية تعرى عن الإصابة. لكن إذا اجتمع مع الرمي الإصابة الضمان يكون بسبب، الضمان يكون بعلة الإصابة. طب والرمي؟ يقولون هو سبب، لأن الإصابة لا تكون إلا برمي، يعني الرمي، أو اجعلني أقول الرمي إذا وجد وجدت الإصابة، وإذا لم يوجد لم توجد الإصابة، فالإصابة متعلقة بالرمي، فقد يطلقون على الرمي سببا، قد يطلقون على الرمي سببا. وعلى كل المسألة كما قلت اصطلاحية فقط ليس إلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث العلة مع تخلف شرطها كملك النصاب، فإنه سبب للزكاة ولا تجب إلا بشرط الحول، فيسمى ملك النصاب سببا. طب احنا في المعنى الثاني اللي احنا ذكرناه قبل قليل، في كنا قلنا القتل العمد علة القصاص، مش كده؟ علة القصاص القتل العمد، والحذف بالسكين او الطعن او اطلاق النار او الخنق او الشنق او الاغراق، كنا ذكرنا الوانا من طرائق القتل في كتاب الجنايات ايضا، هذه كل الطرائق هذه تسمى ايه؟ تسمى اسبابا، لانها علة العلة. والعلة جرى المؤلف رحمه الله متابعا لابن قدامة أن العلة هي مقتضى حكما شرعيا، فعندئذ علة هذا المقتضي تسمى سببا. نعم. الثالث. قال رحمه الله تعالى: الثالث العلة مع تخلف شرطها كملك النصاب، فإنه سبب للزكاة ولا تجب إلا بشرط الحول، فيسمى ملك النصاب سببا. العلة مع تخلف شرطها، برضو رجعنا إلى باب شبكنا السبب بالعلة، وهو يجرى لهذا، لكن على كل حال هو البابان متشابكان جدا، باب العلة وباب السبب، ثم قلت كثير من الأصوليين لا يفرق بينهما بل يجعلهما شيئا واحدا، وما يكون بينهما من مفارقة إنما تكون في أجزاء دون أجزاء. هنا رأى هذا المؤلف ليشبك بين البابين، قال العلة إذا وجد شرطها الذي يترتب به الحكم فهي علة، فإذا كانت العلة بلا شرط فهي سبب. وعلى هذا الحلف، الحلف اللي هو اليمين، الحلف لا غلط، إذا وجد الحلف كانت علة، يعني إذا وجد المقتضي للحكم مع سببه يبقى علة، وإن وجد المقتضي من غير سببه فيسمى سبب. يبقى حلف وحنف، نقول الحلف في هذه السورة علة. وإذا حلف حلف ولم يحنف نقول الحلف سبب. هنا يقول الإطلاق الثالث ايش سيد؟ العلة مع تخلف الشرط. اليمين علة للكفار. طب علة امتى؟ إذا وجد الشرط اللي هو الحنف. طب إذا لم يوجد تبقى سبب، واخد بال حضرتك؟ والظهار، عشان اخونا كانوا على درس الظهار قريبا، الظهار علة للكفارة أيضا، لكن هناك شرط وهو العود، بغض النظر عن تعريف العود هو الوطء المشهور عندنا في المذهب. فالوطء شرط والظهار علة، فإذا وجد الجماع بعد الظهار فالظهار عندئذ هو علة الحكم. طب إن وجد الظهار ولم يوجد العود فالظهار عندئذ يعد سبب. على كل لا مشاحدة في الاصطلاح، في الجملة العلة والسبب كلاهما في الجملة يلزم من وجودهما الوجود ولا يلزم من عدمهما العدم في الجملة. في الجملة يلزم من وجودهما الوجود ويلزم من عدمهما العدم، أقول في الجملة من أجل المفارقة بين السبب وبين العلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابع جعله مرادفا للعلة فيطلق على نفس العلة، وإلى هذا ذهب كثير من الأصوليين. هذا الذي أشرت إليه كثيرا، جعله مرادفا للعلة. العلة والسبب شيء واحد لا فرق، وهذا ذهب إليه كثير من الأصوليين. ليه يا جماعة؟ قالوا لأنه لولا السبب لما وجد الحكم، كما أنه لولا العلة. مش انتوا بتقولوا في تعريف العلة انها المقتضي لوجود الحكم؟ طب وهو السبب ايه؟ ما هو ايضا يقتضي وجود الحكم. فوجود الحكم يتعلق على وجود علة وعلى وجود سبب. اذا العلة والسبب شيء واحد. لكن على كل المؤلف في الجملة فرق بين العلة والسبب بتفريق، ان السبب يوجد الحكم بذاته على ما كتب عندنا، يوجد الحكمة بذاته، وأما العلة فلا توجد الحكمة بذاتها. وإن كان هو كان كلامه في العدمية يبقى ينعدم المسبب بانعدام السبب، ولا ينعدم المعلول بانعدام العلة. لا ينعدم المعلول بانعدام العلة، وينعدم المسبب بانعدام السبب. هذا على كل حال من التفريقات. ذكرنا تفريقا آخر إن الحكمة، فإن قلنا اخترنا الثاني يبقى كلام المؤلف رحمه الله جاري على كلام ابن قدامة في البابين. إن قلت بالثالث اللي هو الحكمة، حكمة الحكم أو حكمة الحكمة أو الوصف المشتمل على الحكمة البعيدة لتشريع الحكم، فيكون العلة معقولة والسبب غيره معقول. قال رحمه الله تعالى: ثالثا الشرط. نعم. قال رحمه الله تعالى: هو في اللغة إلزام الشيء أو التزامه. قال رحمه الله تعالى: الثالث من أحكام الوضع الشرط. والشرط في اللغة نرى في أكثر كلام الأصوليين يقولون الشرط هو العلامة. الشرط لغة العلامة. وعلى كل هو من جملة معانيه العلامة، ولأن الشرط علامة على انعدام الحكم إذا انعدم اختصروا على هذا المعنى وقالوا الشرط في اللغة الإيه؟ العلامة. لكن في الحقيقة إذا رجعنا لكتب اللغة نجد أنهم يفرقون بين الشرط بسكون الراء وبين الشرط بفتح الراء. فالشرط بسكون الراء هو التزام شيء، هو إلزام شيء أو التزامه كما قال المؤلف، هو إلزام الشيء أو التزامه. ويجمع هذا الشرط بسكون الراء على شروط، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فالشرط إلزام شيء، أقول أنا أشترط عليك يا شيخ عبده أن تأتينا بكذا في الأسبوع القادم، أي ألزمتك بهذا، أو أقول وشرطت على نفسي أن آتيكم في الأسبوع القادم بكذا، يبقى التزمت. فأصل الشرط بالسكون إلزام أو التزام، وأما الشرط بالفتح فهو العلامة ويجمع على أشراط. ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. يبقى الشرط بالسكون هو كما قال المؤلف رحمه الله وحفظه، الشرط بالسكون هو إلزام شيء والتزامه، وأما بتحريك الراء فيكون معناه العلامة. ولما كان الشرط علامة على انعدام الحكم إذا انعدم، اختصر غالب الأصوليين في كتبهم على أن الشرط في اللغة العلامة. نعم. وأما في الاصطلاح، قال رحمه الله تعالى: وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته كالطهارة للصلاة. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته كالطهارة للصلاة. أولا يلزم من عدمه العدم، فخالف من هذا السبب العلة، السبب العلة يلزم من عدمهما العدم، صحيح؟ يبقى لا مخالفة. يلزم من عدمهما العدم السبب والعلة في الجملة، إلا على ما جرى عليه المؤلف، إن السبب يلزم من عدمه العدم، فعلى هذا يكون الشرط موافقا للسبب مخالفا للعلة. يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فيكون في هذا الشرط الثاني مخالفا للسبب والعلة على ما جرى عليه المؤلف أيضا. السبب والعلة كلاهما يوجد الحكم بوجودهما، وأما الشرط لا يلزم من وجوده وجود الحكم، لكن يلزم من عدمه انعدام الحكم. والمثال يوضح الكلام بشكل بسيط: الطهارة شرط لا صلاة بغير وضوء، إذا انعدمت الطهارة، انعدمت الصلاة، انعدمت صحة الصلاة. طب إذا توضأ الإنسان وصلى، لا يلزم من ذات هذا الشرط أن نقول الصلاة صحيحة، لأنه قد يتوضأ ويصلي لغير القبلة، قد يتوضأ ويذهل عن النية، قد يتوضأ ويترك ركنة، قد يتوضأ ويتكلم في أثناء الصلاة فيأتي بمبطل. إذن ذات الطهارة ليست دليلا على الصحة بذاتها، إنما تحصل الصحة باجتماع سائر الشروط والأسباب أيضا، واجتماع كامل الموانع. أنا قلت إيه؟ اجتماع والتفاء كافة الموانع. واصل كذا؟ طيب، يبقى الطهارة شرط للصلاة، الولي في النغاية، الولي شرط لصحة النكاح، إن كان النكاح بلا ولي فلا نكاح، لا نكاح بلا ولي لا يصح النكاح. طب إذا وجد الولي في النكاح يبقى صحيح؟ لا يلزم. قد يقول الولي: زوجتك إحدى ابنتي على كتاب الله سنة. قال الرجل: قبلت. إنهم فيهم مولانا ما عين، والتعيين شرط، يعني جاء بشرط الولي وضيع شرط التعيين. فعندئذ إذا انعدم الشرط انعدم المشروط، وإذا وجد الشرط لا يلزم من ذات وجود هذا الشرط وجود المشروط. صح كده الكلام ولا؟ طيب، الأبوة أو البنوة أو الأخوة أو العمومة اللي هي القرابة عموما، شرط لوجود التوارث. يعني احنا كنا نقول شروط الإرث: موت المورث حقيقة أو حكما، حياة الوارث، وجود سبب الإرث. الرجل اللي مد عين تقريبه قال: أنا أبوه، ابنه أخوه، هل يلزم من وجود هذه هذا الشرط اللي هو القرار توارث؟ لا يلزم، لأنه ممكن يكون مع كفر مع رق مع قتل. لكن إذا انتفى السبب أصلا، تقرب له مولانا قال ما عرفوش جاري، إذا انتفت القرابة فلا توارث. يبقى إذا انعدم الشرط انعدم المشروط، وإذا وجد الشرط لا يلزم من وجود ذات الشرط وجود المشروط. تمام الحول شرط لوجوب الزكاة، إذا لم يتم الحول لا وجوب. طب إذا تم الحول، ننظر في باقي الشروط، ممكن يتم الحول والنصاب نقص في أثناء الحول والنصاب ذهب أصلا، مظبوط؟ يبقى عموما في الشروط عموما إذا انعدم أي شرط انعدم المشروط، وإذا وجد الشرط لا يلزم منه وجود المشروط. ومن أجل هذا الشروط منها ما هو عقلي ومنها ما هو شرعي ومنها ما هو لغوي، ومن أجل هذا قال المؤلف قال رحمه الله تعالى أقسام الشرط. قال الأول عقلي كالحياة للعلم، هذا شرط عقلي، العقل هو الذي يوجب هذا الشرط. هل يمكن أن يكون علم بلا حياة؟ يعني هل يتعلم الميت؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا، على الجدل يعني، إنك لا تسمع الموت. فالميت ما يتعلم، فشرط حصول العلم الحياة. ولا يستوي الأحياء ولا الأموات، فشرط هذا الشرط من الذي أوجبه؟ على نفس القاعدة بتاعتنا بقى، يلزم من عدم الحياة عدم العلم، وهل يلزم من وجود الحياة العلم؟ كم من حي جاهل، لكن الأموات يستوون في أنهم ما يعلمون. ومسألة بقى أن الميت قد يعلم بعض أمور الدار والكلام ده كله تواطأت فيها المنامات، لكن ليس عندنا فيها من خبر قاطع. ومن أجل هذا ابن القيم في كتاب الروح ذهب إلى هذا، أنه تواطؤ هذه المنامات يدل على أن الميت يعرف أخبار أهل الدار ويصر بالحسن ويحزن بالقبيح وكذا، لكن ما استدل على هذا بدليل صحيح إلا أن غالب الاعتماد على آثار عن منامات وروى تروى في هذا الباب أو آثار لا تثبت. قال رحمه الله تعالى الثاني لغوي كإن ونحوها من سيرة تعليقه، نحو إن دخلت الدار فأنت طالب، إن دخلت الدار فأنت طالب. القسم الثاني شروط لغوية عند أهل اللغة، وأدوات الشرط أو أسماء الشرط إن ولو وإذا ومتى وكلما إلى آخر هذا، وأين بيسموها أسماء شرط. وهناك اسم الشرط هذا له فعل شرط وجواب، الكلام ده قال لأن هذا موجود فعلا عند أهل اللغة، فأهل اللغة يقولون إن شرطي، يقول كذا الجملة الفلانية هي جملة الشرط والجملة الفلانية هي جواب الشرط، لكن هذا ما يتكلمون ما هذا لا يعني به أن يقول أن نقول فيما يقول الفقهاء. لكن القاعدة أيضا حاصلة إن جواب الشرط ينعدم إذا انعدم الشرط، وإذا وجد فعل الشرط لا يلزم منه وجود المشروط، وإن كانت قاعدة اللغة تختلف. يعني إن تذاكر تنجح، إن تذاكر تنجح، طب لو ما ذكرش مش ناجح، هو طبعا ممكن لكن هو على قاعدة. طب لكن لو خدنا من كلام اللغويين ما نستخدمه نحن كفقهاء، يبقى إن دخلت الدار فأنت طالق، أنها إذا لم تدخل لم تطلق، إن عدم الشرط إن عدم المشروط، لكن إن وجد الشرط قد يوجد المشروط وقد لا يوجد. ممكن تدخل ناسية على القول الراجح، تدخل مكرهة، تدخل بعد بيع الدار لشخص آخر وهو كان يقصد إن دخلت دار فلان فدخلت الدار وهي ملك للعلان، لكن أو بعد موت الزوج أحسنت. أي ما يكون المسألة تختلف. يعني إن دخلت الدار فأنت طالق، سئل ابن عمر عن هذا قال إن دخلت طلقت وإن لم تدخل فليس بشيء، وده الأصل، ده الأصل. فالمؤلف كأنه يقرر تبعا لابن قدامة أيضا أن هناك شروط عند عقلية يفرضها العقل، وهناك شروط لغوية تفرضها لغة العرب بأدوات مخصوصة، ويجتمع هذا كله في أنه إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، وفي الجملة لا يلزم من وجود الشرط لذاته وجود المشروط، لأنه قد يوجد مانع أو ينتفي شرط آخر. لما قال إن دخلت دار إسماعيل فأنت طالق، فدخلت الدار وقد آلت إلى أولاده بعد وفاته، فصارت دار محمد وريم ورهام وفلان، فدخلت الدار وهو ما قصد العين، إنما قصد الدار مشروطة بشرط آخر وهي ملك فلان. فالحاصل هذا عند أهل اللغة، ويمكن أن تقول هناك شرط عادي أيضا، لكن ما يعنينا هذا الآن، يعنينا الشرط الشرعي والقسم الثالث. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث شرعي كالطهارة للصلاة، وهذا الأخير هو المراد هنا، إذ هو المقابل للسبب والمانع والعلة، وهو المعتبر في أقسام حكم الوضع، وده اللي احنا عايزينه. هذا الثالث هو الحكم الشرعي، كالطهارة شرط للصلاة، والماء الطهور شرط لصحة طهارة الحدث، والتراب الطهور أيضا عند الأصحاب رحمة الله تعالى عليهم شرط، التراب الطهور المباح، هذه شروط لصحة التيمم، وهكذا. يعني انتقلت إلى الزكاة، فمن شرط الزكاة استقرار الملك، من شرطها النصاب، أو جعلنا نتكلم نبعا عن النصاب نقول من شرطها تمام الحول، صحيح في الحج من شرطه الاستطاعة، من شرطه البلوغ والعقل، من شروط الوجوب، ومن شروط الصحة العقل. انتقلنا إلى البيع، من شرط البيع الملك، من شرط البيع الرضا. انتقلت إلى الطلاق، من شرطه وجود الزوجية، إلى آخر هذا كله. فهذه كلها تسمى شروط شرعية، وهذه الشروط الشرعية المؤلف سكت عنها على هذا المقدار، لكن في الكتب المطولة تقسم تقسيمات أخرى. فالشرط الشرعي ينقسم إلى شرط وجوب، وإلى شرط صحة، وإلى شرط أداء. عندنا شرط وجوب، وهذا شرط شرعي، وشرط صحة هذا شرط شرعي، وشرط أداء وهو شرط شرعي أيضا. الطهارة للصلاة شرط يا راجل، يعني أنت الآن لو مش متوضي وأذنت الصلاة دخل الوقت، ما تجب عليك الصلاة إلا بالطهارة؟ لا، الطهارة شرط صح، الطهارة شرط لصحة الصلاة، مش كده؟ ولا في كلام تاني عندك؟ ها؟ الطهارة شرط للصحة. طب والعقل؟ شرط للوجوب وشرط للصحة، تمام؟ لو دخلنا في الحج فقلنا العقل شرط للوجوب وشرط للصحة، ولو قلنا البلوغ شرط وجوب فقط وليس شرطا للصحة. طب لو الرق الحرية عفوا شرط للوجوب بس وليس شرطا للصحة. طب الاستطاعة، الاستطاعة شرط وجوب فقط، المحرم للمرأة المشهور انه شرط وجوب ايضا، انه شرط وجوب ايضا. فالحاصل ان عندنا شرط وجوب وشرط صح. شرط الاداء مثل ماذا؟ الطهارة من الحيض والنفاس في الصوم، الطهارة من الحيض والنفاس في الصيام ده شرط اداء. الحائض يجب عليها الصيام، ايوه يجب عليها الصيام بدليل انها تؤمر بالقضاء، ما دامت تؤمر بالقضاء اذا هي يجب عليها الصيام. طب لماذا لم تصم ما دام الصيام واجب؟ لان الطهارة للصيام شرط اداء. نعم، هتأتيك شروط كثيرة. المحرم على أحد القولين عن أحمد رحمه الله، يعني هناك رواية عن أحمد أن المحرم شرط أداء، ومعناه أنها إذا ماتت وجب القضاء، فعندئذ يخرج عنه، وده الفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء. شرط الوجوب إذا انتفى لم يجب أداء ولا قضاء، شرط الأداء إذا انتفى لم يجب أداء لكن وجب قضاء. وصل يا إخواننا ولا؟ ها، في الصلاة العقل شرط وجوب، المجنون لا صلاة عليه، طب بعد ما يفوق لا قضاء عليه، لأن ده شرط وجوب. البلوغ شرط لوجوب الصلاة، فالصغير لا تجب عليه الصلاة الآن، وحتى لو بلغ أيضا ما يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ، لأن البلوغ والعقل كلاهما شرطه وجوب. ومثله الإسلام، الإسلام شرط لوجوب الصلاة، والمراد بالوجوب الوجوب الإلزام، فإذا أسلم الكافر لا يؤمر بالقضاء. وهل يلزم هنا في الدنيا أن يصلي؟ لا يلزمه أداء هنا ولا يلزمه قضاء بعد إسلام، وإن كان يمكن أن أستثني هذا الشرط لأنه ما منع من القضاء إلا لدليل شرعي، وإلا فهو مخاطب بفروع الشريعة. فجعلني أتكلم عن العقل والبلوغ. العقل والبلوغ شرط وجوب للصلاة، فالصغير غير البالغ لا وجوب عليه لا الآن ولا للقضاء بعد الآن، وكذلك المجنون لا يجب عليه الفعل للصلاة حال جنونه ولا القضاء بعد إفاقته. والحائض ما يجب عليها الآن لكن يجب عليها القضاء، وعلى هذا الصيام القضاء الطهارة من الحائض شرط أداء في حق في حق المرأة مع الصيام لا مع الصلاة. الطهارة من الحيض والنفاس في الصلاة شرط وجوب، الطهارة من الحيض والنفاس في الصيام شرط أداء، ومن ثم تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ويمكن أن تقسم الشروط أيضا لتقسيم آخر إلى شروط شرعية وإلى شروط جعلية، وهذا ذكرناه في المعاملات. الشروط في العقود قسمان، شروط شرعية وشروط جعلية. شروط شرعية يعني متلقاة من الشرع، وشروط جعلية يعني يجعلها المتعاقدان أو أحدهما لمصلحة في العقد. وهذه الشروط الجعلية تنقسم إلى قسمين، شروط صحيحة أقرها الشرع فنعتبرها، وشروط فاسدة، وهذه الفاسدة تنقسم إلى قسمين، فاسدة مفسدة وفاسدة غير. هذا كله تقدم معنا هناك في العقود في المعاملات في كتب الفقه، لكن نقتصر في الجملة على تعريف الشرط الذي أراده المؤلف رحمه الله، أن الشرط في اللغة هو التزام شيء أو الإلزام به، الإلزام بشيء أو التزامه، هذا في اللغة. وما في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته. قال رحمه الله تعالى رابعا المانع، قال رحمه الله رابعا المانع، والمانع في الجملة عكس الشرط، المانع في الجملة عكس الشرط، يقابل الشرط تماما. ومن أجل هذا تعريفه لغة ما هو؟ قال رحمه الله تعالى وهو في اللغة الحاجز وفي الاسم، وهو في اللغة الحاجز أي بين شيئين، أو المانع بين شيئين، الحاجز بين شيئين، يعني إذا قلت هذا يمنع من وصول الماء إلى كذا، يعني احجز الماء ثم امنع الماء حتى يبلغ الكعبين، قال احجز الماء، مش كده حديث اسقي زبير ثم احبس. فعلى كل المانع في اللغة معناه كما يقول المؤلف رحمه الله، المانع اسم فاعل من المنع، والمنع ضد الإعطاء، المنع ضد الإعطاء، واسم الفاعل من منع هو المانع، والمانع أصله الحاجز بين شيئين، الحاجز بين شيئين، هذا في اللغة على كل حال. وفي الاصطلاح قال رحمه الله تعالى وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود ولا عدم لذاته، كالأبوة في القصاص. قال في الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، كما قلت عكس الشرط. الشرط كنا نقول يلزم من عدمه العدم، هذا بقى يلزم عفوا يلزم من عدمه العدم، هذا في الشرط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كذا الشرط. هنا العكس، نقول إذا وجد المانع انعدم الشيء، وإذا انعدم المانع فلا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. الوضوء شرط للصلاة، إذا انعدم الوضوء فلا صلاة تصح في الجملة، وإذا وجد الوضوء لا يلزم صحة الصلاة. الحيض مانع من صحة الصلاة، إذا حاضت المرأة فصلاتها باطلة، وإذا طهرت من المحيض أو عفوا صلت وهي طاهرة لا يلزم الصحة. طيب، كما يقول هنا المؤلف رحمه الله، الأبوة تمنع من القصاص، قتل العمد سبب أو علة على ما قال المؤلف للقصاص. طيب، إذا كان القاتل أبا فيمنع، تمنع الأبوة من القصاص. يبقى إذا وجد المانع انعدم الحكم. طب وإذا انعدمت الأبوة، انعدم المانع، لا يلزم من عدمها وجود القصاص أو عدمه. قد يرضو ما يرضوش، قد توجد موانع أخرى غير هذا المانع. يعني مثلا انعدمت الأبوة لكن وجد مانع آخر يمنع من القصاص والممثلة، وهو أن القاتل مسلم والمقتول كافرة، ولا يقتل مسلم بكافر. انعدم مانع لكن وجد مانع آخر، ما هو من موانع القصاص الأبوة، ومن موانعها أن يكون القاتل أعلى من المقتول دينا وحرية. فلو كان القاتل حرا والمقتول عبدا فلا يقتل الحر بالعبد، وإن كان المقتول أنثى والقاتل ذكرا يقتل الذكر بالأنثى، النفس بالنفس، يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. وقد لما رد يهودي رأس جارية بين حجرين أمر النبي أن يقتل مثلما على نحو مما قتل، فقتل الرجل بالمرأة. أيا ما يكون، المانع إذا وجد خربت وانعدم الحكم، وإذا انعدم فلا يلزم من انعدامه وجود للحكم. واصل يا إخوانا؟ الزكاة، يذكرون أن الدين مانع من وجوب الزكاة. أنا عندي نصاب، عندي 30 بقرة، أو عندي العصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فذكرنا أن المانع في اللغة هو الحاجز والفاصل بين شيئين، وأما في الاصطلاح فما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ذكرنا أمثلة لهذا كالأبوة، وذكرنا الحيض مع الصيام ومع الصلاة، ويمكن أن تقول القتل، موانع الإرث، القتل والرق واختلاف الدين. فهذه الموانع الثلاث إذا وجد شيء منها منع التوارث، لكن إذا انتفى واحد منها فلا يلزم من انتفاء مانع وجود التوارث، لأنه قد يوجد مانع غير الذي انتفى، أو ينتفي سبب من أسباب التوارث، أو يحصل شيء آخر. المهم يلزم من وجود المانع العدم، ولا يلزم من انعدام المانع وجود ولا عدم لذات هذا المانع، عكس الشرط الذي كنا نقول يلزم من وجوده، لا يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قال رحمه الله تعالى خامسا الصحة والفساد. قبل هذا المانع، المؤلف ذكر التعريف واقتصر عليه رحمه الله رحمة واسعة، لكن المانع أيضا يقسم إلى عدد من التقسيمات، يمكن مر معكم منها تقسيم في أثناء الفقه، فكنا نذكر هناك مانع شرعي ومانع طبعي لما تكلمنا عن الخلوة وكذا. فهناك موانع شرعية وموانع طبيعية. الطبع يمنع من الخبائث والمستقبحة، وهناك موانع يمنع منها الشرع. ويمكن أن يقسم على كل حال إلى ثلاثة أقسام كما ذكر الأمين الشنقيط رحمه الله في الأضواء. فهناك مانع للابتداء والدوام، ومانع للدوام دون الابتداء، ومانع للابتداء دون الدوام. مانع للدوام والابتداء، ومانع للابتداء دون الدوام، ومانع للدوام دون الابتداء. المحرمية تمنع النكاح صحيح؟ تمنعه ابتداء واستدامة ولا ابتداء فقط؟ يعني جاء تزوج امرأة فقيل لها له هي بنت أخيك من الرضاع، فعندئذ الولي موجود والشهود موجودين والزوج موجود ومعروف والزوجة معروفة والرضا موجود، لكن فوجئنا أنها بنت أخيه، فنقول هذا مانع يمنع من صحة النكاح. وإذا وجد المانع انعدم الحكم، فلا يمكن للنكاح أن يكون صحيحا مع وجود مانع المحرمين. طب هذا المانع عند ابتداء العقد فقط؟ لا، نقول ابتداء ودواما. ومن ثم لو تزوجه ويجهل وبعد سنين قيل له هي بنت أخيك من الرضاع وعلم هذا، وجب عليه أن يفارق بعقد وبطلاق، لما يحتاج إلى طلاق. هذا مانع لدوام الاستباحة، وما كان بينهما فوط شبهة، تقدم معنا أيضا في الفقه. وهناك مانع من الابتداء دون الاستدامة كالإحرام. الإحرام يمنعك من عقد النكاح ابتداء، لكن لو كنت متزوجا هل يفسد أو يفسد عقدك؟ تطلق امرأتك بالإحرام؟ ما تطلق. طب هل يستبيح المرء امرأته بالإحرام؟ يستبيح النظر إليها أعني ومخالطتها والخلوة بها وكذا؟ نعم، الإحرام ما يمنع إلا من ابتداء العقد. ومن أجل هذا قلنا الراجح من القولين أنه تجوز الرجعة حال الإحرام، لأن الرجعة ليست ابتداء لعقد وإنما هي استدامة. وهناك من الموانع ما يمنع الاستدامة دون الابتداء. ما يمنع الاستدامة إنما يمنع، ما يمنع الابتداء وإنما يمنع الدوام دون الابتداء كالطلاق. إذا طلق الرجل امرأته منع من أن يبتدئ أن يستديم نكاحها، طلقها الثالثة، طلقها قبل العدة قبل الدخول، فهذه الطلقة تمنعه من أن يستديم الاستباحة والاستمتاع به. لكن ما حصل قبل الطلاق كان صحيحا شرعيا تنبني عليه آثار. إذن يمكن أن تقول بأن الموانع منها ما يمنع ابتداء ودواما، ومنها ما يمنع دواما دون ابتداء، ومنها ما يمنع ابتداء دون دواما أو دواما دون ابتداء. ويمكن أن تقول موانع أيضا منها موانع شرعية وموانع طبيعية. المانع في الإحرام من أن تجامع امرأتك ما هو؟ الشرع. وإلا المرأة في أجمل زينة، إيش يمنع؟ والرجل قد يكون مشتاق إلى امرأته وليس مانع من طبع، لكن الذي يمنع هنا الشرع. امرأة الحائض، جماع الحائض أو النفساء طبعي، أصله طبعي وجاء الشرع فأكده. وعندنا الجماع الصغيرة التي لا تشتهى، عقد له أبوه أو عقد على امرأة ليناسب أبوها كما نقول الآن، ولها سبعة أشهر. يتصور الجماع؟ لا، عندك مانع، مانع أصله مانع طبعي، هذه ما يتصور أصلا أن توطأ بشهوة، ثم جاء الشرع فأكد. هذا من أجل الدرجة. نعم. قال رحمه الله تعالى خامسا الصحة والفساد. قال رحمه الله تعالى خامسا الصحة والفساد، وهذا خامس أحكام الوضع. ولما جمع في التعريف بين الصحيح والفاسد سيعرف هذا منفردا عن هذا. فالصحيح ما هو؟ قال رحمه الله تعالى الصحة باللغة البراءة من العيب، الصحة في اللغة البراءة من العيب، ولو قلت السلامة الصحة السلامة وعدم الاحتلال صح، وعلى كل تعريفه أيضا صحيح، لكن الصحة تطلق في مقابل المرض، وعليه الصحة يراد بها السلامة، والسلامة براءة من العيب، لكن الأشمل أن نقول هي السلامة من السلامة عموما وعدم الاحتلال. سلامة العقل صح، سلامة البدن صحة، سلامة العقل صحة، أي اختلال في العقل أو في العقل أو في البدن أو في العقل أو هذه تنافي الصحة وتخرجه من حيز الصحيح إلى حيز السقيم أو المريض أو المختل. وعلى هذا في الجملة الصحيح في اللغة السليم أو ما برأ من العيب. نعم. وأما في الاصطلاح، قال رحمه الله تعالى: أما في الاصطلاح فالصحيح من العبادة ما أجزأ وأسقط القضاء، والصحيح من العقود هو الذي أثمر المقصود كحفظ الانتفاع في الخير وحفظ الاستمتاع في النكاح. أما في الاصطلاح فالصحيح في العبادة غير الصحيح في المعاملة. الصحيح في العبادة يعرف بأنه ما أجزأ وأسقط القضاء. فإذا قلنا عبادة مجزئة مسقطة للقضاء فهذا معناه أننا نقول بأنها صحيح. من يؤمر بالقضاء معنى الأمر بالقضاء أن صلاته أو أن عبادته غير صحيح، وإلا لو كانت صحيحة لترتبت عليها الآثار، ومن الآثار أن تبرأ الذمة. تقدم معنا في كلامي عن التكليف، لا أسقط القضاء، له سقط الأداء إذا معناه سقوط التكليف، إنما نقول صلاة صح، صلاة صحيح وأسقط القضاء والمعنى والإعادة. إذا أسقط القضاء والإعادة فمعناه صحيح، هو هذا القضاء، لكن المراد المؤلف هنا في القضاء أعم من هذا، أعم من هذا، يعني ما التعريف الجزء الأول في التعريف نقول ما برئت به الذمة، والمؤلف هنا يقول ما أجزأ. كونه وقع مجزئا معناه أنه لا إعادة ولا قضاء، قام فتوضأ وضوءا صحيحا. ما معنى قولنا وضوءا صحيحا؟ أنه أجزأه فعل الواجب، وأنه غير مطالب بإعادة هذا الوضوء لا في الوقت لا بعد الوقت. إن قلنا هذا الغسل من الجنابة غسل صحيح فمعناه برئت ذمته من خطاب الشرع الذي تعلق بالذمة، إذ قال الله عز وجل له: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. برئت ذمته من هذا الخطاب بالفعل الصحيح، وترتب على الفعل الصحيح أيضا في العبادة أنه لا يؤمر بإعادته، ومن ثم كنا نقول من شرط المكلف به أن يكون معدوما، فما دام أوجده على الوجه الصحيح لا يطالب بإيجاده مرة أخرى. في الصلاة، صلاة صحيحة معناها على نفس المعنى، برئت بها الذمة، برئت الذمة من الخطاب تكليف، ثم سقط الطلب بالإعادة أو بالقضاء. الصيام، صيام صحيح معناه الاعتكاف، اعتكاف صحيح سواء كان اعتكافا متطوعا به أو كان اعتكافا منذورا. الحج الصحيح معناه، إذا الصحيح ما برئت به الذمة وسقطت به المطالبة، وسقطت به المطالبة. وعلى هذا اقتصر المؤلف رحمه الله على أن الصحيح في العبادة ما أجزأ وأسقط القضاء. هناك قول آخر أشار إليه ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة في الروضة، هو قول أكثر المتكلمين، يقولون بأن الصحيح موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما، موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما، وبعضهم يزيد ولو في ظن المكلف. موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما، ذو الوجهين هذا مش الإنسان أبو الشيب، لا، العمل الذي يصدق عليه أن يوصف بالصحة وعدمها، نقول هذا شرعي أو غير شرعي. يبقى له وجه شرعي وجه غير، لأن في بعض الأشياء ليس لها إلا وجه واحد، وذي مش محل الكلام في الصحة والفساد. إنما الصحة والفساد نتكلم فيها على شيء يحتمل الوجهين، يحتمل أن نقول هذه صلاة شرعية وهذه صلاة غير شرعية، وده حاصل. قل هذه ليست صلاة شرعية، فما كان من الأشياء له وجهان، وجه شرعي وجه غير شرعي، فالصحيح ما وافق الوجه الشرعي. موافقة ذي الوجهين الشرعية، افتح شوف محمد ماشي عشان نسبة جنبه، موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما، فإن وافق العمل الوجه الشرعي كان صحيحا. قالوا ولو في ظن المكلف. وفي كلام طويل جدا بين الأصوليين، وابن قدامة رحمه الله جعل يرد عليهم في الروضة، لكن حاصل المسألة أيضا أنها اختلاف أشبه ما يكون بالاختلاف اللفظي. طبعا الذي يذكرونه من ثمار هذه المسألة، وهي ثمرة كما قلت ثمرة لفظية، هل العبرة بالحكم بالصحة موافقة العمل لنفس الأمر، ولا العبرة بظن المكلف أنه وافق الأمر؟ يعني لو أن الإنسان صلى بغير وضوء ظانا أنه توضأ، هل يحكم على صلاته بأنها صحيحة ولا لا؟ على كلام المتكلمين صلاته صحيحة، لأنه يقولون موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما ولو في ظنه، فهو ظن متوضئ يبقى صلاته صحيح. الفقهاء هيقولوا غير صحيح، لكن امتى هيقولوا غير صحيحة؟ إذا علم بعد هذا أنه صلى بلا وضوء، وعندئذ سيقول المتكلمون أيضا. ومن ثم الثمرة كلها كلام من صلى بلا وضوء شك توضأت ولا ما توضأت، فقال الأصل أني متوضئ، قلنا اليقين لا يزال بالشك، فصلى ظانا أنه ولم يبن له شيء بعد هذا، يؤمر بالقضاء، إذن صحيح على قول الفقهاء والمتكلمين. لكن متى تيقن أنه صلى بلا وضوء؟ كان مأمورا قولا واحدا بالإعادة. ومن ثم ما يعنينا من هذا الاختلاف، فينا ما قاله المؤلف رحمه الله، ولعل المؤلف من أجل هذا قفز هذه المسألة أو ما تعرض لها. الصحيح ما أجزأ في العبادة، ما أجزأ وأسقط القضاء. وفي المعاملة قال في العقود والمعاملات الذي أثمر المقصود، ما أثمر المقصود منه، إيه المقصود من البيع؟ الانتفاع بالمبيع وحرية التصرف. يبقى أنا بشتري السيارة من أجل أركب أبيع وتاجر، فإن حصلت هذه الثمرة حكمنا على البيع أنه صحيح. لماذا أتزوج؟ ليستبيح المرأة تخدمه وينجب ويستمتع إلى آخره، فإن أثمر عقد النكاح هذا فالعقد صحيح. الإجارة، لماذا أستأجر الدار؟ لأنتفع بها، فإذا حصلت هذه الثمرة فالعقد صحيح. ومن ثم بعضهم يعبر بتعبير آخر كما يقول عثيمين رحمه الله، ما ترتبت عليه آثار، والمعنى واحد. فالصحيح في العقود ما ترتبت عليه آثار، وإن شئت قلت الذي أثمر الثمرة المقصودة، لأن ما من عقد إلا وله ثمرة، إن حصلت الثمرة فالعقد صحيح، ولو ما حصلت أو إذا ما حصلت في خلل يبقى العقد غير صحيح. قال كحل الانتفاع في البيع وحل الاستمتاع في النكاح، دي الثمرة، ثمرة البيع ملك العين ونفعها، وثمرة النكاح حتى كنا نقول هو عقد يبيح أو يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، فإن أفاد هذا فهو عقد صحيح. وإلا إذن اختصارا، الصحيح إذا سمعته في كلام الفقهاء أو الأصوليين منسوبا إلى عقد، فمرادهم أنه تترتب عليه آثار. فلو قلنا هذا ملك صحيح، هذا بيع صحيح، هذا رهن صحيح، لو قلنا في الرهن هذا رهن صحيح، فمعناه أنه ليس للراهن أن يرجع في الرهن بعد قبض المرتهن له، لأن هذا من الثمار. وأنه يترتب على هذا أنه إذا لم يفي المدين بما عليه من الدين في الأجل، جاز للدائن عندئذ أن يبيع الراهب وأن يستوفي منه حقه دون استئذان من الراهب، لأن هذا كله فروع عن الصحة، فالصحيح تترتب عليه آثاره وغير الصحيح ما تترتب عليه آثاره. لكن ما هو غير الصحيح؟ قال المؤلف: قال رحمه الله تعالى: والباطل في اللغة الزاهب ضياعا وخسرا. والباطل في اللغة الذاهب ضياعا وخسرا. يقول بطل كذا، بطل سحره يعني ذهب في الهواء، وبطل ما كانوا يعملون يصنعون، وباطل ما كانوا يصنعون. الباطل الذاهب أو الساقط، ومن ثم يقولون ذهب أمره يعني سقط، ذهب بطل ملكه يعني سقط، أيما يكون الذاهب ضياعا وخسرا. وهذا المعنى الذي قال المؤلف لا شك أنه أراد منه أن الباطل في الشرع أيضا يذهب على صاحبه ضياعا وخسرانا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ذهب ضياعا وخسرانا. وفي الاصطلاح اختصارا، قال رحمه الله تعالى: وفي الاصطلاح هو الذي لا يثبت المقصود منه فهو ضد الصحيح. إذن في الاصطلاح الباطل ضد الصحيح، الباطل ضد الصحيح. لكن نلحظ أن المؤلف قال في أول الباب الصحة والفساد، وهنا ما تكلم عن الفساد إنما تكلم عن الباطل، لكن سيأتيك بعد قليل يتكلم عن الفاسد ويقول أنا تكلمت عن الباطل ومع أني عنونت بالفساد، لأن الباطل والفاسد عندي سواء، فاسد باطل كلاهما سواء. والباطل عندنا هو الذي لا يثمر المقصود منه لا في عبادة ولا في معاملة. وعلى هذا الفاسد في العبادات ما هو؟ تقول ما لا يجزئ ولا يسقط القضاء، وضوء باطل معناه أنه ما أجزأ، وخطاب التكليف لم يزل متوجها إليه: اغسلوا وجوهكم وأيديكم، ولا زال مأمورا بالإعادة. ومن أجل هذا رأى النبي رجلا يصلي وفي ظهر قدم لمعة فأمره أن يعيد الوضوء، فكونه ما زال مأمورا بالإعادة فدليل على أن الفعل كان باطلا. وفي المعاملة ما لا يثمر الثمرة المقصودة، نقول عقد المتعة، عقد التحليل، تزوج امرأة ليحلها لزوجها، هذا عقد باطل، معناه إنه لا يجوز له أن يمسها ولا أن ينظر إليها ولا أن يختلي بها ولا يباح له منها شيء، ما يترتب على هذا ثمرة. كذلك إذا قلنا بحرمة بيع الخمر، وكذلك وإجماع من العلماء، قل هذا بيع الخمر بيع باطل اتفاقا، بيع الخمر بيع باطل. طيب بيع الميتة بيع باطل. طب إذا كان بيع الميتة والخمر بيعا باطلا، فهل يملك البائع الثمن؟ علي مبلغ من المخدرات، كان اشترى مخدرات قبل توبته وتاب منه، هل لا زالت ذمته مشغولة بشيء يبذله؟ أقول لا، لا تترتب عليه آثار. قال رحمه الله تعالى: والفساد في اللغة ضد الصلاح. والفساد ضد الصلاح، نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما في الاصطلاح فهو مرادف للبطلان خلافا للحنفية، فإنهم فرقوا بين الباطل والفاسد، وجعلوا ما كان النهي عنه لأصله باطلا كالصلاة بلا وضوء، وما كان النهي عنه لوصفه فاسدا كما في صوم يوم النحر لمن نذره، فإنهم يعتدون بصومه. ومنع الجمهور أن يكون المنهي عنه لوصفه معتدا به، نعم. قال: والفساد في اللغة ضد الصلاح، وأما في الاصطلاح فهو مرادف للبطلان. يعني إذا عندنا مسألتان، المسألة الأولى أو ثلاث مسائل اختصارا، الأولى في حد الصحيح وحد الفاسد أو الباطل. حد الصحيح ما أجزأ في العبادة، ما أجزأ وأسقط القضاء، وفي المعاملة ما ترتبت عليه أو ما أثمر الثمرة المقصودة منه. والباطل في المقابل والفاسد سواء، نقول الباطل والفاسد، الباطل في اللغة الساقط أو الذاهب ضياعا وخسرا، وفي الاصطلاح عكس الصحيح، فتقول الفاسد أو الباطل في المعاملة ما لا يجزئ ولا يسقط القضاء، وفي المعاملة ما لا يثمر الثمرة المقصودة منه. هذا الأمر الأول. الثاني الباطل والفاسد سواء، أو اجعل هذه الثالثة. المسألة الثانية الصحيح والفاسد من أحكام الوضع، كما قال المؤلف رحمه الله: وهذا قول أكثر الأصوليين، لكن من الأصوليين من يقول الصحيح والفاسد ليس حكما وضعيا بل هو حكم كل الأحكام الوضعية شرعية، يقول هو حكم تكليفي. ولو تذكروا الورقات للجويني، من كان معكم معنا في الورقات للجويني، الجويني أدخل الصحيح والباطل في الأحكام التكليفية، قال والأحكام سبعة الواجب والمندوب، وعد الصحيح والباطل. وهذا مذهب بعض أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أن الصحيح والباطل من جملة أحكام التكليف، لأن المكلف مأمور أن يوقع عباداته وأن يوقع معاملاته على الوجه الصحيح، ومنهي عن إيقاعها على الوجه الباطل، فهو من هذا الوجه مكلف بإيقاع العبادة على الوجه الصحيح وإيقاع العقد على الوجه الصحيح، منهي عن. وإحنا قلنا التكليف ما هو إلا الخطاب بأمر أو نهي، فعندئذ يكون مكلفا. لكن أكثر أهل العلم على أن الصحة والفساد إنما هي من قبيل خطاب الوضع لا من قبيل خطاب التكليف، ومنهم من يقول هي أصلا حكم عقلي مش حكم شرعي. والصحيح ما قاله المؤلف اختصارا أن الصحة والفساد حكم وضعي، وهذا قول الأكثر، هذا الذي درج عليه أيضا الفتوح رحمه الله في شرح الكوكب. بقيت المسألة الأخيرة، الصحيح والفاسد سواء؟ لا، الصحيح غير الفاسد. طيب الباطل والفاسد سواء عند الجماهير؟ نعم، يعني المالكية والشافعية والحنبلة والظاهري أكثر أهل العلم على أن الفاسد والباطل معناهما واحد، لكن الحنفية كما خالفت الجماهير هناك في التكليف فقالوا عندنا واجب، عندنا فرض ومندوب، وبين الفرض والمندوب رتبة وسط وهي الواجب، وعندنا بين الحرام ومكروه رتبة أخرى وهي كراهة التحريم، فعندنا مكروه تنزيها ومكروه تحريما وحرام. كذلك قالوا هنا بين الصحيح والباطل رتبة هي رتبة الفاسد. وحتى تتحرر المسألة في الجملة، لا خلاف بين الحنفية والجماهير في العبادات، وهذا الذي أقوله نص عليه ابن نجيم رحمه الله في الأشباه والنظائر. ابن نجيم الحنفي له الأشباه والنظائر في مجلدين صغيرين، ينبه أن مذهب الحنفية كمذهب الجماهير في العبادات، وما ند من المسائل ليس داخلا تحت هذه القاعدة إنما داخل تحت قاعدة أخرى. يعني المثال الذي ضربه المؤلف رحمه الله، صوم يوم العيد لمن نذره، هل المسألة من أجل الفساد والبطلان؟ لا، الحنفية ما تقول هذا صوم فاسد، بل تقول هو صوم صحيح. المسألة ليست هنا، إنما هي مسألة متعلقة بالنهي إذا كان منصبا على الذات أو منصبا على خارج عن الذات، ومن ثم الحنفية تقول من تطوع بصوم يوم العيد فصومه باطل. من تطوع بصوم يوم العيد وأيام التكليف الجماهير، لأنه صوم منهي عنه، لكن لو أن الإنسان نذر صيامه صححوا الصوم، صححوا النذر وبرتبوا عليه الآثار. في الجملة ابن نجيم يقول الحنفية كالجماهير في العبادات، الفاسد والباطل عندهم سواء. وابن نجيم أدرى، هو حنفي، لا خلاف بين الباطل والفاسد في العبادات، الخلاف بين الباطل والفاسد في المعاملات. الباطل والفاسد عند الجمهور في العبادة والمعاملة سواء، لكن عند الحنفية قالوا لا، العبادة نحن معكم، الباطل والفاسد سواء، لأن المعنى اللغوي للفساد والبطلان سواء. لكن في المعاملة التفت الأحناف أو التفت سقر الحنفية إلى معنى ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى معتذرا للحنفية أو معتذرا عن الحنفية، العبادة أنت أمرت أن توقع الامتثال فيها والطاعة للأمر، مش كذا؟ وعليه إذا خالفت الطاعة ولم تمتثل فسدت عليك أو بطلت عليك سواء، من خالف فسدت عبادته وبطلت عبادته. لكن المعاملة هل المقصود الامتثال والطاعة؟ لا، العبادات لا تشترط لها نية، ومن ثم لا يلزم منها إظهار الامتثال وإظهار الطاعة، بل المقصود رعاية مصالح الناس، وإقامة دنيا الناس على وجه لا ظلم فيه ولا شطط. من أجل هذا قال الأحناف أو قال الحنفية، والصحيح أن ينسب إلى الحنفية لا إلى الأحناف، قال الحنفية ما كان من العقود منهيا عن أصله وعن وصفه فهذا باطل، وما كان من العقود منهيا عن وصفه لا منهيا عن أصله فهذا فاسد. يعني إذا قلنا هذا عقد أصلا منهي عنه من أصله كما نقول فده باطل، لكن أصله مشروع والوصف هو الممنوع قالوا هذا نقول عنه بأنه فاسد. بيع الميت إيش رأيكم فيه؟ من أصله ولا من أجل صفة معينة؟ من أصله باطل، من أصله منهي عنه، أصله هو فصله كما نقول فهذا باطل في الجماهير. بيع الدم، بيع الأصنام، بيع الخنزير، دعني من الأصنام عفوا، لأن الحنفية تقول بيع الأصنام بيع فاسد، لأن بيع الحجر وبيع الخشب وبيع الذهب أصل مباح، لكن الإشكال أنه جعل على هيئة صورة، فالنهي هنا ليس عن أصله إنما النهي عن وصفه، فأقول عقد هذا بيع فاسد. بيع المزابنة، بيع المزابنة الزبيب بالعنب إيش رأيكم فيه؟ بيع الزبيب حلال، بيع العنب حلال، أصله إذا مشروع، الإشكال في وصف ها هنا في هذا العقد إنه التماثل غير ممكن، درهم بدرهمين، بيع الدراهم مشروع، لكن بدرهمين في هذا العقد في وصف اشتراط زيادة في أحد العوضين الربويين هذا وصف ممنوع. فإذا كان أصل العقد مشروعا ووصفه هو الممنوع نقول هذا فاسد. طب ما معنى فاسد؟ قالوا عشان برضو نقرب بين الحنفية والجماهير، لأن بعض أهل العلم يعني العلماء في هذا المحل منهم من يقول الخلاف بين الحنفية والجماهير خلاف لفظي، والشاطبي من يميل إلى هذا، لكن هذا في الحقيقة ليس كذلك، ومنهم من يقول الاختلاف اختلاف حقيقي، لكن في الحقيقة الاختلاف في جزء قليل، يعني في العبادة الحنفية مع الجماهير سواء، وفي العقود ما كان منهيا عن أصله ففاسد، ومن كان منهيا عن وصفه دون أصله عفوا ما كان منهيا عن أصله باطل لا تترتب عليه آثار، ما كان منهيا عن وصفه دون أصله ففاسد تترتب عليه بعض الآثار إذا تم القبض، وإذا ما تم القبض لا تترتب عليه الثمر. هذا الرجل اشترى الميت، اشترى الخنزير وقبض أو لم يقبض عند الحنفية وعند الجمهور ما أخذه البائع في مقابل هذا الثمن فباطل، وينبغي على الرجل أن يأخذ ثمنه وأن يسترد ما له والعقد باطل. طيب هذا الرجل باع درهم بدرهمين، جنيه باثنين جنيه، وتم البيع على هذا، قال له معايا باثنين جنيه فضية، قال له خلاص خذ 150 ورق وهاته، والصحيح المنع في هذه الصورة خلافا لمن أجاز، تمام، قال له هاتهم، وتم قبل التقابض الحنفية تقول كالجماهير هذا العقد فاسد لا يجوز المضي فيه فيتفقون مع الجماهير، لكن لو تم التقابض، وهذا ترونه كثيرا في شروط يعني تذكر الشروط الجعلية، الحنفية ما تجيز من الشروط الجعلية إلا ما كان من مقتضى العقد أو من مصلحة العقد، من مقتضى كالقبض والتعجيل في الثمن أو من مصلحة كالتأجيل، الراهن، الكفيل، الضمين، تجوز هذا، لكن لو قال له أشتري منك هذا القفص الذي فيه الطماطم بشرط أن تنقله إلى بيتي، يقول لا مش شرطين عندنا احنا، عند الحنفية هذا شرط فاسد، شرط فاسد ليه؟ لأن النبي نهى عن بيع وشرط، لكن ما نهى عن أصل البيع إنما نهى عن وصف، فنقول البيع قبل القبض لا تترتب عليه آثار عند الحنفية، لكن إن تم القبض صححنا العقد وألغينا الشرط. وصل يا إخواننا كده عشان أخونا محمد عايز يصلي. بقيت جزئية بسيطة، وهي أن الجماهير أيضا قد يفرقون بين الباطل والفاسد أحيانا، لكن تفريق الجماهير بين الفاسد والباطل ليس على تقرير قواعد الحنفية، إنما هو باعتبار الدليل في كل باب بحسبه. زي بالضبط مسألة التفريق بين الفرض والواجب، ذكرنا أن الجماهير تفرق أحيانا، لكن تفريق الجماهير ليس من أجل قوة الدليل وقوة الدلالة كما تقول الحنفية. من أجل هذا نرى أصحابنا الحنابلة يفرقون بين الفاسد والباطل في الحج، فالباطل ما لا يجوز المضي فيه وهو الذي ارتد فيه الإنسان، والفاسد ما يجب المضي فيه وهو الذي حصل فيه الجماع قبل التحلل الأول، فقالوا هذا باطل وقالوا هذا فاسد. لما؟ ليس من أجل أن هذا منهي عن أصله دون وصفه ولا عن وصفه دون أصله كما تقول الحنفية، لكن من أجل أن الصحابة أوجبوا في أحد اللونين أن يمضى فيه ومنعوا من الآخر، فلما حصلت التفرقة بالدليل لم يكن لنا أن نتجاوز هذه التفرقة. في النكاح الأصحاب أيضا يفرقون بين الباطل والفاسد، الباطل كما يطلق بعض المتأخرين يقول ما أجمع عليه العلماء، والفاسد ما وقع فيه الاختلاف، وأنا أقول هذا التقسيم على هذا النحو خطأ، ومن خالط كلام الحنابلة علم هذا. فالشغار باطل عند الحنابلة، والتحليل باطل عند الحنابلة، وكلاهما وقع فيه الاختلاف مع الحنفية. المتعة باطل لكن هذا إجماع، لكن التحليل والشغار من الباطل ووقع فيه اختلافهم مع الحنفية في بعض الأجزاء. وعلى هذا يمكن أن أقول الباطل ما لا يسوغ فيه اختلاف في النكاح، وأما ما يسوغ فيه الاختلاف من وجه فهو نكاح فاسد. من أجل ماذا هذا التقسيم أيضا؟ من أجل الثمرة. لو أن رجلا تزوج امرأة نكاح متعة، هل يجب لها عليه مهر؟ ما يجب مهر، حتى لو كانت راضية، حتى لو كانت راضية. المسلمون عند شروطين، نقول إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. طيب رجل تزوج امرأة بلا ولي، راح للمأذون قال له مش لازم القانون بيجوز هذا، فقال قالت زوجتك نفسي، قال قبلت، فدخل بها، لها عليه مهر؟ لها عليه مهر بما استحل من فرجها، هذا نكاح فاسد. أنا أقول هو جائز، بقول يجب عليه أن يصحح هذا العقد عندما يعلم، متى علم يجب عليه أن يصحح، ولا يجوز له الاستدامة، لكن تترتب عليه بعض الآثار. من نكح امرأة ليحللها لآخر، هل يلزم من أجل فض هذا النكاح طلاق؟ ما يلزم، هو نكاح وجوده كالعدم. لكن تزوج بلا ولي، أو تزوج بإشهاد على المذهب، ولم تزوج بإعلان على الدخول دون إشهاد، فهذا نكاح إيه؟ فاسد. وعليه يجب أن يطلق، يجب على الزوج فيه، هذا المذهب يجب على الزوج فيه أن يطلق. إذن هذا التقسيم هنا بين الباطل وبين وسترون عند الشافعية نظائر لهذا أيضا، الشافعية أيضا عندهم نظائر للتفريق بين الفاسد والباطل، لكن هذا باعتبار الدليل لا غير، هذا باعتبار الدليل لا غير، ليس على أصل الحنفية. إذن وقفنا عند الأداء والإعادة والقضاء والرخصة والعزيمة، وهي أوصاف الحكم الوضعي، أوصاف الحكم الصحيح على كل حال. فالصحيح إما أن يكون في وقته فيكون أداء، وإما أن يكون في وقته للمرة الثانية فيكون إعادة، وإما أن يكون بعد وقته فيكون قضاء، وكذلك قد يكون عزيمة إذا لم يكن للمرء فيه اختيار، وقد يكون رخصة إذا كان للمرء فيه لون اختيار. فهي أوصاف للصحة والفساد على كل حال، نجعلها إن شاء الله تعالى في أول أو في المجلس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.